وبعدين تكتشف ان سبحان الله ان كل حاجة عندك ليها ايه؟ ليها فكرة. وانت عرفت الفكرة كبر. عشان كده احب اسأل بقى وصحصح الشباب على طول، ايه فكرة الجونوريه؟ اهي حتى فين دي معناها ايه؟ ورجالات مقاومة ضعيفة. ده ضعيف. لو كان فيك راجل اطلع لي بره. صحيح. ودليل ضعفه الثاني ان هو لوحده ولا ماسك في ايد اخوه؟ خلاص. يبقى بيأفكت عندي انا الخلايا الاصح ذات الايه؟ خلايا الواحد. نمر. اللي مذاكر اناتومي فاهم ايه اللي هيبقى انفكت. تمام. ايه الفكرة بتاعة البكتيريا الفاجينوزس؟ الفكرة بتاعة الفاجينوزس حاجة واحدة بس، فاكرها؟ بيعتش. كل اللي مطلوب منك ان يحصل احداث معينة تغير مين؟ بيعتش. يعني حاجات نازلة عندي من فوق زي الراجل منسل، او حاجات جاية من تحت زي الفريكونس اكسسيف عندي فاجينال دوشنج بقى الكلام دوشنج او انتر كورس في شهر العسل. طيب ساعتها هيتغير البي اتش، ساعتها تزيد اورجانيزم كتير قوي. بقول لك ايه، انت فاكرين بدل ما تتخانقوا بعض على مين دفع تذكره الميكروب، انتوا في ايه يا جماعه جايين على طول عشان تتخانقوا مع بعض ليه؟ يلا قولي لي ثلاثه الغلاسه بقى. مايكرو بلازما ايه؟ هومين. مايكرو بلازما ايه؟ يوري ريكيكام. والاساس اسمه هوموفلس فاجينالس او جاردنريلا فاجينالس. برافو عليك. شويه كوليسترول تكاثر من بالي كتير. كاركترايز بايه؟ طلاله رقم واحد اوتوماتيك ولا ايه؟ هو الشرش ريحته عامله ازاي؟ ريحته وحشه بس علشان كده اهم حاجه في البكتيريا فاجينالوز انه قاعد مستخبي ولابس وايه فوكس. وشوف انت بقى الست الفوكس تتبع حياه الست يعمل فيها ايه وهي حامل، يعمل فيها ايه وهي جاينه، يعمل فيها ايه في الاخر وهي بعد ما تعمل عمليه وتشيل يوترس. وتعالى بقى كم سيرك ديليز تراكوماز فاجينال. كانت سهله قوي. كان ديليز بيحب الايه ميديم؟ اسيبك. وتراكوماز كان بيحب مين؟ الكلاين. بس خلاص. عشان كده بتفاجئ ان كان ديليز عندي 3 مانسترول، بتفاجئ عندي ان تراكوماز فاجينال 4 مانسترول. بس خلاص. وواحد مش عارف ابيض ومالوش ريحه والتاني اخضر مصفر وله ريحه. تمام. والليله دي كلها لعلمك مش كده، احنا دايما بندي لما بندي انتي بايوتكس ناس بندي كومباينيشنز في انتي بايوتكس. لا يا دكتور تضرب الثلاثه. يعني مثلا ممكن ادي واحده كليندام 300 مللي جرام قرص ثلاث مرات في اليوم لمده ثلاث ايام، واديها مثلا تيميدازول اربع مرات قرصين قبل الاكل وقرصين بعد الاكل، واديها مثلا للهرش من تحت داكتا كورت كريم، واروح مديها مثلا كبسوله دايكلوكين. حتى حاجه دي اقوى روشته لو حد فيكم عايز يحسن دخله النهارده اشتغل بالليل في اي حته بالذات البنات اللي عليكم قمم قمم قمم مخففين عيالها كل يوم. دكتور انا بقرش. نصب نصب نصب. اللي جاي لك بتقول لك انا بقرش كتبت روشته ورعيته في الروشته انك تدي حاجات اورال وفي نفس الوقت حاجات لوكال من فوق ومن تحت، ورعيت ان البورنج دول اديت الكلندام 300 ليه ليه ليه؟ ليه الكلندام؟ علاج بقك ابو ريحه وحشه يا ايه يا ايه؟ يا كليندا مايسن 3 سي يا فلاجيل ادي كلندام 300 مللي جرام ومن حته 3 في 3 حتى انا حاجه يعني واحد في 3 هاي لعلمك الانتي بايوتكس من الاخر اللي متعقدين منها زي ما بيعرفوش يحفظوا هي واحد من 3 يا 500 مللي جرام يا 300 مللي جرام يا 100 مللي جرام. كله 500 مللي. الوحيد ال 300 مللي هو مين؟ كليندامايت. الوحيد ال 100 مللي اللي يقولوا هو مين؟ لسه ما غنوش. فيبرامايت. نوع من الدوكسي سايكلين الفيبرامايسن. بس خلاص 500 300 و100 ما توجعش دماغك. وارجع اقول لك الكلام ده بعد ثانيه دلوقتي. طيب والبيت دي تاني اورال يا دكتور، رحت مدي تينيدا زول قرصين قبل الاكل قرصين بعد الاكل. ايه تينيدا زول ده؟ ده مدي تينيدا زول بس له ميتاليك تيست. بدل ما نفضل مدي فلاجيل 10 ايام ولا 7 ايام رحت مديها جرعه واحده. ده مين ده يا دكتور عندي؟ ده البي بي. هم الاولاني مين يا دكتور؟ ده البي بي. طيب يا دكتور كده فاضل الكانديديز هتديها ايه؟ رحت نديها كبسوله واحده فلوكونازول. حد عارف السوق بتاع الفلوكونازول اسمه ايه؟ ها؟ ده قلت لك ده اهم دواء. طب حد ذاكر؟ طب حد حدد جرعته اللي ما قلتهاش؟ طب حد ذاكر؟ بقول لك ده الدواء الوحيد يا راجل اللي بيتسال عليا يا رب يا رب عليكم. وان كبسوله وان مش اكتر من كده. بعد الغد ممكن اكررها كل اسبوع 3 اسابيع كمان. وروح ادي ليه؟ وادي عندي لازم تدي سيمتوماتيك تريتمنت يا جدع. ما اديتش دكتورين، اديت دكتور حد جامد موت يقول لي كورت ليه؟ بس مفيش حد بقى يقول لي الكورتيزون هيقلل المناعه ويزود الانفكشن، ولا ما انا مدي ايه في نفس الوقت؟ ما انا مدي انتي بايوتكس اهو. ما تخافش، اشهر روشته فيك يا بلد، اشهر روشته فيك يا بلد. ودي تضرب لك انفكشن في اي واحده ست. لو هي فيرجن يبقى الدكتاكورت ده كريم خارجي، لو هي متجوزه يبقى الدكتورين ده في منه فاجينال كبسول ينفع تحط من فاجينال كبسول، لكن كل ده اورال مش فارق معايا الفيرجن من ايه؟ من عندي درس متجوز. ماشي؟ يعني هي الليله مجرد عباره عن ايه؟ شويه افكار. من اسهل وافهم الشابترز اللي عندنا انفكشن. حصه امبارح رتبتها يعني تقريبا اتعادت في ثانيه. حصه النهارده افهم، بس انا بكره موت وسمي. بكره مين؟ بكره اللي بيحفظوا. تموتوا في الحفظ، تموتوا في الحفظ، بتستسلموا الحفظ. عارف ليه ولا انت بتستسلم الحفظ؟ لان الفهم سبيسفول مؤلم، ما تشتغل دماغك ده شيء مؤلم. ها؟ انما الحفظ ده شغال على اوتوماتيك مش مشاكل. دخل معلومات وطلعها من الناحيه الثانيه وانساها، صباح الفل مش مشاكل. انما لو جيت ترسم اورجانيزم زي الكلاميديا بس، يا ده الثانيه خلصوا لك حاجه. اصل الكلاميديا دي بالذات من صغري وانا محيراني. اجي اقول لها يا ماما انت بكتيريا، تقول لي لا انا مش بكتيريا. اجي اقول لها يا ماما انت وقت، تقول لي لا ولا كمان انا. امال انت قلت لها انت مين؟ قول لي انا واخده صفات بين الاثنين. قول لها ايه الصفات بين الاثنين؟ اقول لي مثلا من الفيروس انا واخد الصفه دي. انتوا عارفين الصفه دي؟ ان الفيروسات عمرها ما تعيش بره الخلايا. ها؟ فاكرين في الثانويه العامه المنظر اللي كان مشهور قوي بتاع حاجه بكتيريايه كده وقاعد فوقيها فيروس؟ ها؟ فاكرين حاجه اسمها بكتيريوفاج؟ ها؟ بيعمل بالمنظر ده كده؟ فاكرين المنظر ده؟ انا ما انساهوش ابدا. الفيروس عمره ما يعيش بره، امال يعيش تريكلي ايه؟ انتراسيلولر. لا، وتلاقي عندي حضرتك سبحان الله الخليه بعثت له ناس يحوطوه، بعثت له ناس يحوطوه، مش كده؟ سبحان الله تحت الميكروسكوب تلاقيه كده محجوز جوه اجسام، يعني انكلودد كده جوه. عارفين الحاجات دي بيسموها ايه؟ انكلوجن بادي. برافو عليك. تمام؟ فهو صفته عندي من الفيروس ان هو ستريكتلي انتراسيلولر. وعلى فكره انا خلصت كده الدرس. ايه ده؟ مجرد من الكلمه دي؟ والله مجرد من الكلمه دي. عارف ليه؟ لان وان مفيش راجل يطلع لي بره اذا تقوى ضعيف. صباح الفل. ايه ده؟ يا دكتور هي كلمه البكتيريا تافهه جدا، ضحكوا علينا ضحك سنه ثالثه. طب وانس ان هي تبقى ضعيفه لن تعرف ان تغزو الا الخلايا ذاتها. ايه الجمال ده؟ ايه التفاهه في الشرح دي؟ طالما ايه؟ طالما انت ضعيف ما تعرفش تطلع عندي من سبسكرايب كويس. امال مين؟ كولاب. طب يلا جميل، اديني الكولاب. البرجر والبرجر كولابنر خسست يا رجل. امال مين الكولابنر عندي؟ هايل. عباره عن ايه؟ مثلث. هايل مثلث يا جماعه. ها؟ طب مين اللي في المثلث تحت ده؟ الاثنين بارتولين. طب مين عندي عامل القمه دي؟ يا جماعه انتوا جايين تهربوا الصبح معايا، هو مثلث ولا هرم؟ هرم يا دكتور، ودي قاعدته. امال كلمه الهرم فين؟ ايه السلسله؟ لا يمكن يضرب الفالفا والفاجاينا لانها ستراتفايد ايه؟ سكويد الا في حاله واحده. لو الفالفا والفاجاينا رفيعه. تمام؟ لا يمكن يضرب عند الاندوميتريوم الا في حاله واحده. امنوري. تمام؟ امنوري. تمام؟ انما يطلع فوق مين اللي يضربه عندي؟ التيوب والاوفري، لان كل دي خلايا ذات ايه؟ ويعمل لي مين؟ بي اي دي. ويلاقي انا عندي البريتونيوم يضربه سطح واحد ناعم، يبتدي الاول لوكال بريتونيتس، بعد كده جنرالايز لغايه ما يوصل للبرياع اللي يفتكر السندروم ده اسمه ايه؟ بارتو ايه؟ ده كميه ثلاث اسامي السنه دي عندنا، بس ده اسمه ايه؟ فيت هيو كورت سندروم. فيت هيو كورت. الله، ده يا دكتور قريب قوي قوي قوي من ايه؟ من الجونوريه، بس احبس منه مليون مره. لان سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ اسيمتوماتيك. عشان كده بيطلع الايه على الدفعه الاول على الدفعه تجيله كده انت فيروس؟ لا لسه على المقر. انت كده انت بكتيريا؟ لا، ولكن واخد ايه؟ واخد الصفات. طب وايه يا دكتور الصفات اللي واخدها من البكتيريا؟ ورحت لامن لك الصفات اللي واخدها من البكتيريا عندي بالمنظر ده. ايه يا دكتور بالمنظر ده؟ رحت كاتب لك هنا دي ان ايه وار ان ايه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني في عدد 2 نيوكليك اسيد. امال يا دكتور عندي حضرتك الفيروس؟ لا، في واحد بس نيوكليك اسيد. والعلم من الاخر كده الصباح كل الفيروس اللي عندنا دي ان ايه ما عدا فيروس واحد مشهور قوي في مصر هيباتيتس سي، واحد مشهور قوي في امريكا والدول قليله الادب اتش اي بي ريفيرس ار ان اي ترانسكريبتيز. فاكرين؟ انما بقيه الفيروس دي ان اي. يعني يا ار ان اي يا دي ان اي. انما الفيروس اللي هدرسها لك دلوقتي حالا الهيربس سيمبلكس فيروس فيرسس الهيومن بابلوما فيروس بجدول كده مقارنه دي ان اي. كل حاجه عندنا دي ان اي. مين الار ان اي؟ هيباتيتس سي واتش اي بي. طب والبكتيريات يا دكتور؟ فيهم الاثنين. طيب غير اللي فيهم الاثنين يا دكتور شايف بينقسموا ازاي؟ بينقسم باي باينري فيشن. طب ليه يا دكتور؟ يعني ايه انت فخور قوي كده ليه بنفسك النهارده؟ اقول لك انا مبسوط ليه؟ لان اخيرا اخيرا اخيرا هذا الكلاميديا لو كان توتالي شبه الفيروس ما كانش يبقى سنسيف فور انتبيوتيك. طب الف خيرك يا ربنا، عمر ما يحصل مشكله ويبقى رقم 1 الا في نفس الوقت يجي الحل وجامد موت بيقول لي ايه الحل؟ ايه الحل؟ ان هذا الاورجانيزم اللعين از فيري فيري سنسيف فور ايه؟ وجامد اللي يقول لي انهي انتبيوتيك اللي بتشتغل على السيل ايه؟ ديفيجن. واللي بتشتغل عندي على مين؟ على نيوكليك اسيد. وشوف شوف شوف شوف الكلام الفارغ اللي انت محتاجه يا دكتور. انتي بايوتكس قويه ولا انتي بايوتكس اي كلام وميصه؟ لا، اي بايوتكس اي كلام وميصه. عارف ليه؟ لان الاورجانيزم ده قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. عارف لو كان فيكو راجل كان يطلع من مين؟ يطلع لي بره. انما الاورجانيزم ده ماله؟ ضعيف. بس المهم انك تعرف ايه علشان تديله عندي حضرتك الانتي بايوتكس. المهم انك تعرف تعمل له ايه؟ انفستيجيشن. على فكره الانفستيجيشن بتاع سهل قوي. بص تحت الميكروسكوب هتلاقي ايه بادز؟ هايل. هتلاقي ايه بادز؟ انكلوجن بادز. ساعتها عندي لو بصيت تحت الميكروسكوب لقيت انكلوجن بادز، ساعتها عندي تعمل ايه؟ تدي انتي بايوتكس ضعيفه ولا مايصه؟ انا ليه قلت انتي بايوتكس مايصه؟ لان الاورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ ضعيف خلاص. اي انتي بايوتيك اخره كلمه ايه؟ مايسي. طالما مايس وضعيف اي حاجه اقولها بقى اريثروميسين فيتروميسين فيبرومايسين. حد يعرف حاجه ثانيه مايسين؟ ماشي ستريبتومايسين. المهم مايسين وخلاص تمام. وطبعا الانتي بايوتيك رقم واحد هو مين؟ الفيتروماك الفيترون الابيترون الابيترومايسين. شفت الدنيا عبيطه ازاي؟ كليمبا مايسين. شفت بصيت على الفريق من تحت شفت كده اشتراك ما انت فهمت خلاص بقى. سيبني انا بعد كده اشرح واتكلم كلام فارغ. انما انت وانت فهمت الاورجانيزم واصطحبت عليه شكرا. وعايز كل واحد يحط لي كده ايقونه على اسمان بالفكره. انما تحفظ اي دونت ثينك سو ان اخر سنه ممكن تفتكر اي حاجه. تمام؟ يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله توكلنا على الله. كل اللي صلى على النبي، كل اللي النبي صلى عليه، كل اللي حسن الله بنية بسم الله، كل اللي يقول بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كلاميديا. ايه يا دكتور كلاميديا الوحيد اللي ممكن في دول يجي نظري؟ لانه اشهر اورجانيزم نوادي بيعمل مين؟ بي اي تي. وايه يا دكتور؟ لانه نمبر كام؟ نمبر 1. ايه اللي خلاها نمبر 1؟ الصياعه. تيجي نقرا الصياعه؟ تعالى الصياعه. These organisms have عندي both characters similar to the virus and similar to the bacteria. ايه اللي كده similar to the virus؟ ايه؟ strictly intracellular. طالما strictly intracellular بيطلع مين؟ inclusion bus. تعالوا نحفظ مع بعض شبه البكتيريا بايه؟ بالرسمه. يلا. have one nucleic acid. have both nucleic acid. divide by binary fission. Therefore it's a sensitive for antibiotic. ويا على الجميل اللي كتب جنبيها ايه؟ مايصه. يعني كتب مايصه. عشان يحفظ الاربعه انتي بايوتكس اللي موجودين في تحت الصفحه بمنتهى المياه. تمام؟ اي حاجه مهمتين صباح الفل. طيب دكتور، هو الاورجانيزم ده مشهور قوي قوي؟ مشهور قوي قوي لدرجه بيقول لك ان تقريبا نمبر 1 بيعمل مين؟ بي اي دي. عارف ايه اللي خلاه مشهور عندي؟ نقط اسيمبتوماتيك 50% اسيمبتوماتيك. خبير مش موجود، مش مكتوب موجود. بس في ايه الصياغه اللي فيه ان موصلي اسيمبتوماتيك لابس في الصوره. طبعا يا دكتور، اما ابتدوا يكتشفوا هذا الاورجانيزم اكتشفوه ازاي؟ والله لما ابتدوا يكتشفوا هذا الاورجانيزم ما اكتشفوهوش عند حضرتك في النسا. جاب الموت اللي يقول لي اول مره تحتكوا بالكراميديا كانت في النسا ولا في الرمض؟ هايل. وما احتكوا بيه في الرمض قال لك ايه؟ راح مدينه سترين ايه؟ اكتشفوا بعد سنه سترين راح مسمينها بي، اكتشفوا بعد سنه سترين راح مسمينها سي، ولقوا ان سترين A وبي وسي هما الثلاثه دول اللي بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوا رمض. يعني ايه رمض؟ تراكوما. وقفت القصه على كده لغايه اما هذا النجم بزغ عندنا في النساء، وابتدينا ايه بقى حضرتك؟ ابتدينا نديله احرف، بس هنكمل ستيروتايب بعد السي. ابتدينا نسمي مين؟ دي اي اف جي اتش اي جي كي، من الدي لغايه حرف مين؟ لغايه عندي حرف الكي. سبحان الله، فروم دي لكي. وقفنا من على هنا لغايه اما اكتشفنا ان هو بيعمل كارثه حضرتك. عن ايه الكارثه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ ان بيجي ساعات في الفلفا عندي وفي الفاجينا وبيحب حضرتك يعمل ايه؟ يعمل عندي حضرتك حاجه كده زي الورتي ليجن، يبتدي كده يعمل ايه؟ كرونيك جرانيلوميتس انفكشن، حاجه كده كبيره كبيره كبيره كبيره على الفلفا وعلى الليف نودز اللي موجوده على الانجوينال ليجمنت وحوالين الايمن. كل الحكايه دي حاجه كده بيسموها ايه؟ بيسموها الكارثه دي ليمفو جرانيلوما فينيريوم. ليه يا دكتور ليمفو جرانيلوما فينيريوم عندي؟ فينيريوم يعني ايه؟ يعني المنطقه دي اسمها ايه؟ الفينيريال اريا. طب ليه يا دكتور جرانيلوما؟ لانه بيحب يقلب من اكيوت لكرونيك جرانيلوماتس لارج وارتي ليجن. طب ليه ليمف؟ لان شكله بيحب انه يضرب الليمفاتكس والليمف مين؟ والليمف نودز. فكون بيكملوا الحروف، لا اورجانيزم عندي في الفينيريال اريا بنحب الليمفاتكس والليمف نود وبيقلب عندي كرونيك جرانيلوماتس ليجنز عندي، بكمله اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي. لا اللي بعديها مين؟ ال. ما رضوش يقلبوا بعد ال، سموه ال واحد واللي بعديه ال اثنين واللي بعديه ال ثلاثه، عشان دايما تفتكر ان ال هو اللي بيعمل مين؟ ليمفو جرانيلوما فينيريا. اكتشفوا يا دكتور محمد كام سيروتايب عندي؟ 15 سيروتايب عندي. يبقى لو جالي عندي في الام سي كيو كلاميديا كام سيروتايب؟ 70 ولا 55؟ 15 يا دكتور محمد. يلا عايز اللي بيطلع لي كل السنه يلا يطلع. الناس الشكاكه بقى اللي بتعد ورايا ويفضل يقول لك اي بي سي دي اي ام، ويكتشف الناس الشكاكه دول ان هم طلعوا كام؟ 14. مين الشكاك؟ مين اللي عمل كده بجد؟ تمام؟ لان حضرتك بي منها بي 1 وبي 2. سبحان الله على الاسئله اللي بتتسال شافوا اخر السنه. يقول لك عدهم لي. قلت علشان توصل لمرحله عدهم لي، هو الاول بيقول لك تعرف يا ابني الكلاميديا؟ فبتقول له طشاش. فيقول لك طب هم كام سيروتايب؟ تقول له يا دكتور مش قلت لك طشاش. فالسؤال بيتقفل من اولها. انما اللي بينطق ويقول لك 15 ساعتها يقول لك طب اسميهم ايه؟ فتقول لك ايه دي سي عشان التراكوما، الدين الكي هم السكشوال ترانسميتد ديزيز، قال له واحد اثنين وثلاثه هم الليمفو جرين اللي هو غير، فساعتها يبتدي يعلى معاك ويقول لك على فكره والله يقول لك النمره اتحطت خلاص، فهمت من الدنيا، بس انا على معاك، عايز كده؟ دول كام؟ 14، امال جه منين 15؟ ولا اقول لك ولا ما اقولكش؟ اقول لك ولا ما اقولكش؟ بي واحد وبي اثنين، خلصت القصه صباح الفل. طب يا دكتور لو حد فيكم ناصح يقول لي بتوع النساء من الدين الكي دول اخبارهم ايه؟ علما ان ناو دايز ذا كلاميديا از كونسيدرد ذا موست نقط اس بي كتبتوها؟ كومنست سكشوال ترانسميتد. طبعا لما خد بالك بقى من انا راح نصيع قوي الامن في الجيوب بتاعنا غريب بس الحمد لله كله بيبقى متنبه عليه. يقول لك ايه؟ ذا كومنست اس بي از كلاميديا. وبعدين زي ما قلت لك كده بتكتب الاسم اللي هنحله مع بعض زي بقى في الراوند يجي لك ذا كومنت فايرال اس بي دي. اهو الناس بقى توقع كلمه فايرال دي، لا اتقلب حاجه ثانيه، اتقلبت الاجابه ايه زي ما نبهنا امبارح؟ هيومن. هيومن ايه بقى؟ سيمبلكس ولا بابلوما؟ احنا بابلوما، العالم كله سيمبلكس، انما الحته اللي تحت دي بابلوما. تمام؟ ماشي. ذا كومنت عندي سكشوال ترانسميتد ديزيز ناو ديز كلاميديا. ليه يا دكتور؟ حد عارف الاجابه من الصفحه؟ السيمبتوماتيك بنسبة كام؟ سيمبتوم. ربنا يبارك. تمام. طب نيجي نتتبع قصه الأنثى، يلا نتتبع حياه ايه؟ حياه الأنثى. اخبار حياه الأنثى دي ايه؟ الاول كانت واحده ست. طب واخبارها ايه الست دي؟ اتجوزت راجل. طب لما اتجوزت راجل ايه اللي حصل؟ والله شجاب ايه؟ شجاب بريجننت. طب واخر بريجننسي عملت ايه؟ والله راحت مخلفه مين؟ عيل. يا الصايع اللي يقول لي ايه اللي يحصل في اربع مراحل حياتهم دول، بس التزم، التزم ان هذا الاورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ يعني ايه ضعيف؟ يضرب مين؟ شكرا. يلا ويجي الست، يجي عندي مين؟ يحصل برضه جينيتس، ممكن نكمل عندي مع صباعي بارتونايتس. طب وبعد البارتونايتس؟ سكينيز جلاند او بارا ريترا جلاند افكشن. طب ومين قمه الهرم؟ ايدو سيرفاسايتس ولا ايدو سيرفاسايتس؟ ايدو سيرفاسايتس. لا يمكن يحصل برضه جينيتس في الامتى؟ بري بوست، بري بيوبرتال بوست منوبوزا. اطلع فوق شويه، لا يمكن يحصل ديمتراكتس الا لو هي امتى؟ امنوريك. اطلع فوق شويه، بي اي دي، سيلفيك بريتنايتس، ابدومنال بريتنايتس، جنرالايز بريتنايتس، بيري هيباتايتس. ايه السندروم ده؟ اسقط تسديده اسمه ايه؟ فيت هيوكورت سندروم. نسخه عندي منين؟ من الجونوريه. اتجوزت مين؟ اتجوزت راجل. اما حصل عندي انتركورس مع راجل قعدته، بس لا يمكن تأثرت فيه غير اتقطف ده مين؟ الخلايا الواحده. زي مين يا دكتور؟ زي مثلا عندي اليوريترا، زي مثلا عندي الاجاكولاتري دكت، زي مثلا عندي السمنال فاسكل، زي مثلا عندي البروستا. وكل حاجه من دول فيها سطح ذات خليه واحده هيبقى ايه؟ انفكتد عندي. والانفكشن غالبا يبقى اكيوت ولا ايه؟ الكرونيك. ومين اشهر سبب يا شباب عندي 2010 يعمل مين انفيرتيلتي؟ هل العيب في المصنع ولا في التوصيله ولا في الدليفري؟ توصيله. كونجنتال ولا توماتيك ولا انفلاماتري ولا نيو بلاستيك؟ انفلامات. ومين اشهر اورجانيزم يا فريق؟ والمصيبه عندما تيجي عندي تعمل له كلشر للسيمن او لليورين يطلع ولا ما يطلعش؟ عرفت يعني ايه ترايل فايوريا؟ وجامد ثم جامد ثم جامد. اللي يفكرني اول مره السنه اللي فاتت احنا كنا كلمه ترايل فايوريا كانت في اي درس؟ تي بي. صح. انا كان محتاج استخدم الكلشر ميديا اسمها جنس اللونشتاين ميديا، والسبيشال ستيت اسمه زير لينس ميديا. الله، امال ايه اللي استخدم الكلشر بتاعت عندي حضرتك؟ الكلاميديا. ماك ايه؟ ماكوي. ومين قال ماكدونالد؟ امال ايه ماكدونالد ده؟ ولا ماكن رود ده نجم ولا ماكول كنت بلاصتي؟ ماكوي. بصيت تحت بعينك، حفظت الانفستيجيشن، عرفت ان الانفستيجيشن اسمها سي اند اس. وياك حد يكون فاكر سي اند اس يعني كالتشر وسستمتي. امال سي يعني ايه؟ كالتشر. واس يعني ايه؟ جندك. واس يعني ايه؟ سرور. لكن لا يمكن اعمل كالتشر من غير ما الاول اخد مين؟ سمير. ولو اخدت سمير هتلاقي ايه باظت؟ كلوجن باظت. ولو عملت كالتشر عندي هتعملها على انهي ميديا؟ فكنت صباح الدرس الكله. تمام؟ يبقى عرفت يعني ايه ترايل فايوريا؟ ما يظهرش غير على مين؟ غير على سبيسيفيك كالتشر ميديا. اشطار. اتجوزت عندي مين؟ راجل. علشان مين؟ تحفل. كمل كمل. كانت مش خاطره نفسها ولا ما كانتش مش خاطره نفسها؟ مش خاطره نفسها. والاورجانيزم موجود هنا لا يعرف ان يغزو الا الخلايا ذات الايه؟ السطح الواحد. شاور عليه. هايل. وساعتها اما تقرقض هذا الممبرين يحصل ايه في الامبريتك ممبرين؟ واما عندي يبقى كورج يونايتد ويفرقع يحصل رش ويطلع ماده اسمها ايه؟ واما يطلع ماده اسمها بروستاجلاندين. لو الكلام ده قبل 28 اسبوع يحصلها، ولو من 28 ل 37 اسبوع يحصلها، بريتر صباح الهيافه. خش عندي على العيل، واشمعنى العيل وهو نازل كاتب عندي نيونيتال كونجكتيفايتس تفتمي نيوناتورا وعندي حضرتك كونجنتال نيمونيا؟ اولا ليه عندي افتمي نيوناتورا مش افتمي بروكتوكولايتس مثلا؟ لان 96% من العيال بينزلوا ايه؟ اول حاجه هيقابلها مين؟ هايل. طب اشمعنى كونجكتايفه؟ اشمعنى دي اللي جاوبه هو اشمعنى كونجكتايفه؟ تحفه. واول حاجه يعملها الديمو ولد ياخد ايه؟ هايل. ساعتها الالفيولاي ها مالتيبل لاير ولا سنجل لاير؟ بقول لك ايه؟ اياك تحفظ عندي صوت لو سمحت. كتبت الايقونه، كتبت جنبيها الايقونه، واحده ست اتجوزت راجل علشان تحصل عشان تخلف عيل، ولا انت ناوي تحفظ علشان تنسى؟ عرفت ازاي الاربع سطور دول بيتحفظوا؟ واحده ست اتجوزت راجل عشان تحمل عشان تجيب عيل؟ ولا عايزين نتكلم كتير والسلام؟ ماشي؟ اوكي. خش لي على مين؟ على الليمفو جرانيلوما فينيريوم. ناوي تقرا كتير ولا مجرد عرفت الدرس من اسمه؟ عرفت الدرس من اسمه؟ ان هذا المرض بيصيب اريا اسمها ايه الاريا دي؟ بنريا اريا اللي هي مين؟ يا عم الحته اللي تحت. طب وما يصيبها بيحب بالذات انهي حاجه؟ الارتري ولا الفين؟ الليمف الليمفاتكس والمين؟ والليمف نود. وايه اللي بقى عندي اكيوت ولا ايه اللي كرونيك ويعمل جرانيولوميتس وارت ليجن؟ جرانيولوميتس وارت بس خلاص. اكتب بقى جنبيها البيكونه بتاعتها عشان ما نتكلمش كتير. اكتب اما يحصل عندي انفلاميشن في منطقه الفينيريوم اريا دي ايه اللي بيحصل؟ رقم واحد بيحصل رقم واحد اديما. طب وبعد الاديما دي ايه اللي بيحصل؟ بتهيل باي ايه؟ باي فايبرنس تيشو فايبروز. طيب والفايبروز دي بتبقى غيره وبتصير كتير يا دكتور لدرجه ان هي تعمل جرانيليشن تيشو. طيب وهذا الجرانيليشن تيشو يعمل ايه؟ يبتدي هذا الفايبروز عندي يعمل كونتراكشر. حد عارف يعني ايه كونتراكشر؟ المسل كونتراكشن. انما الفايبرز تيشو اما تلم بيسموه ايه؟ يعني انا كنت كده. انما دلوقتي لما بيحصل كونتراكشن كونتراكشن بقى في هنا فلوس ايه؟ فراغ. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ ساينسز فيستلز. برافو عليك. فتلاقي عندي تاخد عندي سهمين بقى من جرانيلوميتال تيشو. ايه اللي يحصل؟ يا ساينس يا فيستر. بس جامد اللي بيقول لي ايه الفرق بين الاثنين؟ انا عارف ان انتوا جامدين صح. الفيستر بين اثنين فيستس اورجن، ومين الاثنين فيستس اورجن اللي عندي؟ هم مرسومين سبحان الله. الفاجينا والايه؟ بيحصل فيستر بين الفاجينا والريكتر. صباح الفل. الفاجينا والايه؟ والساينس ها بين فيستس اورجن ومين؟ والسطح. بس خلاص ما تقراش بقى حاجه. كل سطر هتقراه هتلاقي مكتوب فيه نفس الكلام. ايديما وفايبروزز وستريكشر وفيستلا وفايبروزز وساينس وايديما. مجرد بس الليمف نود دي مش عارف ايه بيسموها بوبو ولا سودو بوبو. حاسس ان انا بنظر كده. اي ليمف نود بتبقى كبيره في المنطقه اللي جواها الريشن دي بيسموه سودو بوبو. سودو بوبو سودو بوبو سيدي سيدي بوبو. يلا مفيش مشاكل. طيب يلا يا جماعه لو جالك مانتال بلوك في اخر السنه ها او مثلا سي في الراوند الجاي الامتحان الجاي سلايد وبيقول لك هاو تو كونفيرم عندي ذا دايجنوزز اوف كلاميديا هتكتب ايه؟ مانتال بلوك ولا انت عارف السر؟ اول كلمه السر تعمل ايه؟ سمير. طيب تاخد السمير من ايه؟ ها؟ من ايه السيرفيس؟ ايه الجمال ده؟ هو ده المين سايت زي مين نسخه من مين بالظبط؟ جونا صباح الفل. انا اما تاخد سمير تبص عليه تحت الميكروسكوب هتلاقي بادز. جونا انا بقوله للمره العاشره الدرس انا المفروض تطلع من هنا ما تقوليش مش لاقي وقت احفظ في البيت وما احنا بنعمل ايه؟ تمام؟ احنا بنذاكر هنا وبنحفظ. الاقي مين؟ الكلوز. بس السطر ده زي ما هو قال الراجل رئيس القسم في المحاضره بتاعته. قال لي انك هلاقي عندي مش عارف من 10 باص سيلز في الكونفرشن فيلد مع عندي حضرتك ايه؟ مع الانترا سيلر انكلوجن بادلز دول. لازم حكايه 10 باص سيلز في الكونفرشن انيميرشن فيلد. انا طبعا مش فاهم انا بقول ايه، ده كلام بكتيريولوجي يعني. تمام. الكالتشر يا دكتور اديك حفظت الميديا اسمها ايه الميديا عندي؟ هايل. وانا راجل عادي ولا راجل رخم؟ راجل رخم. يبقى انت عندي اللي ناديتك امبارح غلط وقلت لك رؤوف ثاني. ها قول لي ايه الكالتشر ميديا بتاعت الجونوريه؟ افتكر اكتر مدينه قالت الادب نيويورك اللي مليانه ثيتر مسارح مسارح برودواي قالت الادب فاير مارتن. ايه الكالتشر ميديا بتاعت الجديده؟ بص انا بص لك في عينيا انت كمان تبص لي هتضيع. نيكلسون وسبرو. طب وبتاع الترايكومونس وجينالس، ترايكومونس ترايكوزيت، ترايكومونس ترايكوزيت، في فاين بيرد ودايموند. لما تقعد كده تروق كده مع نفسك تبقى تحفظه فاين بيرد وده. امال ايه بقى الكالتشر ميديا بتاعت البكتيريا الفاجينوزس؟ امال البكتيريا الفاجينوزس بتشتغل ازاي؟ عايز الاربعه ولا عايز ثلاثه؟ واهمهم الريحه الايه؟ الوحشه. وراجل زباله عمل اختبار مقرف اسمه ايه؟ اف تست. ليتمس بيبر اسيدك ولا الكلاين؟ اكثر من كام؟ 4.5. امال النورمال فاجينال بي اتش كام عندي يا رؤوف؟ 3.8 ل 4.8. بحظنها بحظنها بحظنها. طب واخر اختبار اسمه وجدتها، وجدتها دي يعني لقيت ايه؟ سل كلو سل كلو سل، ربنا يبارك. طيب الكالشر ده مشكلته انه بياخد ايه؟ بياخد زمن، مش كده يرسم لك ساعه يعني بيقعد ممكن اسبوع اسبوعين. عشان كده لو الاسرع انتيجين ديتكشن. فاكرين امبارح يا جماعه اقول لكم الشريطه ها؟ عليا هنا انزايم انزايم، بس جامد قلت بيقول الانزايم ده اسمه ايه؟ انزايم لينكد اميونو سيرفنت اسيد. تجيب حضرتك الشريطه دي بقى، بس مش عارف نزلت النص ولا لا. فيها واحد مكتوب جنبيه جونوريا، في واحد مكتوب جنبيه كلاميديا. واخدين بالكم؟ حته تتحط هنا في الاند سيرفس وتطلع وتبص تغيير اللون وتشوف انت لما بتدخل جوه بتديتكت ايه؟ انتيجين. انتيجين فاخبارها ايه؟ هي الوسيله الاسرع، الوسيله الاسرع تمام؟ لكن لقوا وسيله ثانيه بتاكت الانتيجين بس هي غاليه جدا. حد يعرف يعني ايه بي سي ار؟ علشان كده تكتب جنب الكالتشر، تكتب جنب الكالتشر الايه؟ الادق والاطول، الادق والاطول عشان ما يجيب الاكل ويشتغل تبقى زي وتعمل الكلام ده كويس. الادق والاطول تاخد الفاين. تيجي جنب الالايزا وتكتب ايه؟ الاسرع. تيجي جنب البي سي ار تكتب الايه؟ الاغلى، الاغلى، الاغلى. برافو عليك. واهم انتي بايوتك، لا لا واحد، تخيل سؤال ام سي كيو هنحله مع بعض، الغلط فيه انه كاتبين ابيثرومايسين 2 جرام. انا مش مصدق للدرجه دي، يعني هي لازم تبقى 1 جرام ايه يعني؟ زياده الغير كريم يعني، مش قادر استوعب. انت غالبا الاسئله دي مكتوبه غلط، يعني فرق فيها ابيثرومايسين 1 جرام ل 2 جرام. والله والله ما انا عارف عندي، بس على فكره يا شباب انا عايز اقول لكم حاجه، الخط الفاصل بس ولا دفعه سمعتها الست دي فاتت لقيتها عرفت الجو. الخط الفاصل بين الهيرتس سيمبلكس فايروس تايب 1 وتايب 2 هو خط الايه؟ اخدتوا الكلام ده؟ الحمد لله. امبلكس فوق دايما هو مين؟ واحد. تحت دايما هو مين؟ اثنين. برافو عليك برافو عليك. عشان كده عندي تيجي ازاي؟ احنا مين اللي مشهور عندنا؟ المنشور عندنا واحد ده، واحد اللي ايه الاخبار؟ اللي تلاقيه الاول كده بيجي لك حضرتك امتى؟ بيجي لك بالذات وقت الاسترس، بالذات وقت الاسترس، فاكرين الكلام ده؟ ايام الامتحانات، ايام الامتحانات ايه اللي يحصل بقى؟ يبتدي يحصل جنرال مانيفستيشن فلو لايك، فاهم؟ فاهم؟ فاهم؟ ها؟ تمام؟ وفي نفس الوقت لوكالي بتفتح في النهارده كده بسكر، وبعد شويه البقبوشه دي تقلب عندي فاستيون، وبعد شويه تقلب عندي جريش ألسر، وبعد شويه يروح بعلاج ولا بيروح لوحده؟ بياخد وقته وخلاص، يعني هو بياخد وقته ايه وخلاص. بس المصيبه ان هذا الألسر بيبقى فيري فيري ايه؟ بينفول. وفي نفس الوقت بتلاقيك ما انتش عارف تاكل كويس علشان بيطلع لك حاجات هنا، ايه دول؟ ها؟ هايل هايل، يقول لك طالع لي حاجه زي الكور كده زي البليه كده يا دكتور عندي. كل الشباب جابوا من الكلام، كل الشباب جابوا من الكلام. عارف اشهر فيروس في العالم على الاطلاق، عارف يوم ما اكتشفوه تقريبا 68 69 عرفوا يعملوا السيرولوجي بتاعه، لانه موجود في كام في الميه من البشريه؟ 70% من البشريه. بالذات بيطلع عندي ديورنج ايه؟ ديورنج ستراس. البنت من دول يتقدم لها عريس مقلقه وهي حبكت تطلع لي البقبوشه يوم ما انا جاي لي عريس، وتلاقي بقى ايه عماله تتصل وبتاع. عشان الفيلم بتاع ماي بيج فات جريك وانك اي حركه ويحط بقى حاجات وبتاع وحاجات وكونسيلر وريفيلد وبتاع وابناء. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ و يروح لحاله بعلاج ولا من غير علاج؟ What is the treatment of herpes simplex virus? No treatment. يا دكتور محمد ده في ادويه في السوق اسمها انتي فايرال. ضحك عليك اللي قالك ان الانتي فايرال ده بيعمل حاجه. انتي فايرال ده مجرد بيعمل ايه؟ بيقلل عندي الفتره بتاعه وجود المرض. فلما تقعد البوبيشه دي عندك 5 ايام بتقعد ايه؟ يومين. ويقلل ايه بقى الاهم جنب الجودي؟ هايل الريكرنس. ليه يا دكتور؟ هو ليه بيحصل عندي ريكرنس عالي؟ لان الكلام ده كله بيهد واحد سبونتينيسلي وبعدين للاسف بيمشي مع الاعصاب ويستخبى. بيستخبى فين؟ هايل في الدورسال روت جانجليا وما يطفش تاني على السطح غير ديورنت اي سيتويشن ستريسفول سيتويشن. تعرفين الكلام ده ولا لا؟ هم عايزين نشرح ليه؟ ممكن نطبق الكلام ده بدل ما هو فوق نطبقه مين؟ تحت. اشترط يا دكتور يلا نطبقه تحت. ما انت شغلتك تحت يا دكتور. حاضر عنايه ادي منطقه تحت. بس تقول لي بقى مين اللي بيجي لك تحت؟ تايب 1 ولا تايب 2؟ وعلشان كده في الاس كيو ينزل له العيان يقول لك عندي تايب 1 نفر ان هي تيجي تحت رغم ان مكتوب لك وعليه علامه الاس كيو ان تايب 1 ممكن تيجي تحت بنسبه كام؟ 20%. شفت هما بيفكروا ازاي؟ ثم اخبث منك مليون مره ازاي؟ انا عارف ان تحت دايما تايب 2، امال ايه تايب 1 بنسبه كام؟ 20%. يجي فين الدكتور عندي؟ ايه في الفالفا والبرينيوم والانس والمنطقه اللي موجوده دي؟ طب يا دكتور الفيروس ده ار ان ايه ولا دي ان ايه؟ اظن انا حفاظ. ولا الاثنين؟ برافو عليك. الوحيد الار ان ايه هو الهيباتيتس ها، ومين الثاني غير الهيباتيتس سي؟ اتش اي في. تمام؟ ريفيرس الاول. واول لما يجي لها الاورجانيزم يا دكتور بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ايه انفكشن؟ برايمري انفكشن. برايمري انفكشن ايه؟ فيها جنرال سيمتوم ولا لا؟ فلو لايك سيمتوم بتبقى سخنه. طب ولوكل يا دكتور الاخبار؟ بيبتدي الاول فاسكل، ايه اللي فاسيول؟ ايه اللي فاسكل؟ بينلس ولا بينفول؟ هايل. وبيبقى معايا مع الوجع الفظيع ده في عندي هنا ليمف نود رهيبه قوي بس الحلم بتاعي هنا اهو ولا في الابوينا ريجن؟ هايل. وساعتها محتاج علاج ولا بيروح لوحده؟ بيروح لوحده. مصيبته ان هو بيستخبى هنا اهو. حد عارف ايه ده اللي انا رسمته؟ في الدورسال ايه؟ في الدورسال روت جانجليا. وبيحصل عندي سكندري او اكتيفيشن او بيحصل عندي ريكرنس اوقات الايه؟ اوقات اللي عندي الاسترس. لعلمك اكثر وقت عندي ستريس في الموجود عندي السيرجري. لو تاخد بالك الحمد الحمد سبحان الله هو اللي بيحطها في ظروف الحمد. السي ام سي تمام؟ وهو او لو المناعه بتاعتها ضعيفه دي اشهر حاجتين دايما الطب كله يقول دايبيتس اللي بتاخد مين؟ سترويد. هتلاقيه موجود جنب السكندري بس الناحيه الثانيه في الجدول اللي هي عند اليومن بابلوما فايروس. كومن ان بريجننسي سي او سي سترويد دايبيتس مليتس. برافو عليك. يحصل ايه عندي؟ يحصل عندي سكندري اكتيفيشن. يفضل الفيروس دورمنت عندي في السكر الروت جانجليا وبعدين يطلع ديورنت مين؟ ستريس. بس لما بيطلع ديورنت ستريس بقى فكروني بقى قالوا لكم ايه؟ في جنرال مانيفستيشن؟ مفيش جنرال مانيفستيشن. في عندي ليمف نود؟ مفيش عندي ليمف نود. هم مجرد يا دكتور بيبريزنت بايه؟ فاسكل سيل فاسكيول سيل؟ لا بالعكس ده بيظهر عندي ألسر بسرعه جدا. بيرفول ولا سيلس؟ سيلس. الري اكتيفيشن ده ولا حاجه كلنا جالنا قبل كده وانت صغير قرايبك يجوزوك في عيد ميلادك ومش عارف ايه وبتاع فانا اكلك العدوى وكل شويه ايام الامتحانات يظهر لك ايه هنا؟ قلب ولا وجع ولا ليمف نود ولا سخونيه. يبقى ده برايمري ولا سكندري؟ واخدين بالكم كميه علامات الام سي كيو دي ري الصفحه دي كلها ام سي كيو بالمناسبه دي شنطه الصفحه دي كلها ام سي كيو كميه ام سي كيو هتشوفوا ايه؟ رهيب رهيب رهيب بس تهبل كله كلامات لا هي بينفول ولا في الكترو. وساعتها كانت مصدر بتعمل لك ايه حاجه وانا صغير؟ كان بيحط لك ايه على الالسر دي؟ ايام انا كانوا بيحطوا مكراكرو ها؟ وكانوا بيحطوا حاجه غرقه كده مش عارف ايه هي جنشيان جنشيان ها؟ يمكن لما الدنيا تطورت شويه ممكن يحطوا في السدين. ايه في السدين ده؟ يوزو انتي بيوتيك ده انا كان جرب ايه اسمه العلمي يوزو ديرم ده تيزو سامك اسف اما تعرف معنى كلامي ده ايه ان ماما ما هياش خايفة من الفيروس ثم الماما خايفة من ايه من كومبليكيشن واشهر كومبليكيشن هي سكندري الله ينور تيجي تقول لي ايه تريتمنت اولا ما فيش تريتمنت وما لازمت التريتمنت ايه التريتمنت عندي عبارة عن حاجتين لو انت خايف عندي من انفكشن انت بروفلاكتيك انت بيوتيك ولو انت لا قدر الله في بين زي في الحالات السكندري ولا البرايمري تعمل ايه انا الجينيك حضرتك تريتمنت يا ولاد بس تطلع تريتمنت يبقى ايه تريتمنت يا دكتور مين للعلاج عبارة عن انتي بيوتيك وانالجيتيك لو في وجع انتي بيوتيك خوفا من حدوث السكندري انفكشن وانالجيتيك لو في عندي تشديد الوجع سيمتوماتيك تريتمنت يعني في انتي فايرال ولا مفيش؟ مفيش انتي فايرال عندي. ليه يا دكتور؟ اغلبيه عايز تاخده تاخده. بس كل فايدة الانتي فايرال شفت ميت علامات الانتي كيو it just decrease عندي الايه؟ يعني ايه convalescent period؟ فترة النقاهة وdecrease عندي ذا ريت اوف ايه؟ recurrence. بيقلل convalescence ويقلل ايه؟ ويقلل recurrence. اللي عايز يحفظ يحفظ الادوية ده ايه؟ بس كلها هتلاقي اسمها بالمنظر ده سايكلو فيرس يعني ايه سايكلو فيرس يعني بيشتغل على الفيروس ما يحاولش يعمل ايه عشان كده تلاقي اول واشهر ده اسمه ايه يعني ايه ايه يعني لا السايكل بتاع في ادويه بقى حديثه بقى فام سايكلو فيرس مش عارف فالا سايكلو فيرس انما كله هتلاقيه بيشتغل على الايه السايكل بتاع الفيروس تمام ولا بندي انترفيرونات ولا بندي اي حاجه من الكلام هو مجرد اسايكلوفير سامسايكلوفير فالاسايكلوفير خلاص وما ده يا دكتور المهم في هذا الدرس حاجه بحيثة مهمه وتكتب عليها مهمه جدا شفوي وكل الصفحه دي بتنجاب دي يعني كومبليكيشن ايه اخر السنه يقول لك عندي ايه هي الكومبليكيشن عندي اروح اقول له حضرتك كنت اتبع عندي ست اول اثنين كومبليكيشن تكتب عليهم جاينا والاثنين الكومبليكيشن الثانيين تكتب عليهم مين؟ وبالتفك. ايه كل الكومبليكيشن لو هي لسه انثى جاينا؟ ان كل شويه يطلع لها البقبوشه دي على سطح الفالفا او الانس ويحصل لها تكبريت انفكشن. ان كل شويه يحصل ري اكتيفيشن فيجي الفيروس من هنا اهو ماشي يا دكتور يمشي من الدورسال روت جانجليا اروج عندي النيرف راديكلز دول ويروح فين؟ لازم يروح للفالفا. يروحوا للاقصاد عند الفاجايت يروح لمين؟ للبلادر تعرفين النيرف بلكسس اللي اسمها بري سكرال بلكسس بالسبلاي والاورجن ولا الثلاثه؟ تو عرفتوا من حكايه الثلاثه دول فايوه يو تراي انرشا برافو عليكم انا سبيسيفيك للثلاثه فبيحصل عندي حضرتك دورسال راديكولايتس بالمنظر ده بيحصل عندي ريتنشن اوف يورين ويجي يسالك في الشبه ليه بيحصل ريتنشن اوف يورين؟ تروح كاتب البيت بالصيف ديو تو دورسال راديكولايت بينفول دورسال راديكولايت اعصاب بتبوظ بتاعت البلد فيقوم يحصل ايه؟ ريتنشن اوف يورين يلا ده لو هي ايه؟ لو هي ست يلا تتبع كنت واما تتجوز واما تتجوز واما تحمل يلا يا جماعه دي فيروسات والفيروسات اكسترا ولا انترا تبقى قويه ولا ضعيفه؟ طب ومن هي ما تبقى ضعيفه تيجي في الحمل ايه الممبرين الوحيد اللي ممكن اعمل له انفكشن؟ ساعتها يحصل ايه في الامنيتك ممبرين؟ واما يحصل كوريومنايتس ويحصل رابشر في الممبرين مين الماده اللي تطلع؟ واما يطلع بروستاجلاندين يحصل ايه في الاسبوع 28؟ اقول وبعد كده يحصل ايه بعد الاسبوع 28 37؟ بريد صباح الهيات. طب يا دكتور وايه المشكله؟ المشكله مش على الحمل نفسه والكوريا نفسه مش المفروض، المشكله على مين؟ على البيبي. حد فيكم قبل سنه فاتت وعرف حاجه في الاطفال اسمها هيرز سيمبلك فايروس انفلمايلايتس فايروس؟ تعالى دي بالنسبه لنا مأساه. ايه المأساه يا دكتور؟ المأساه مش هتحصل غير لو الواد ده اتولد اصل ايه اللي هيجيب الراس للبابا وهو بيتولد بس مين؟ عرفت بقى التكه الوحيده عندي واللي بقول لك لازم تعرفه جامد قوي الحته الوحيده اللي تحفظها دي هي الكومبليكيشن اللي عندها هيرف السيمبلكس فايروس تولد فاجينال ولا سيزيريا؟ سيزيريا ولا دكتور دكتور؟ لان لو البيبي نزل فاجينال راس الواد هتاخد هذا الفيروس ويحصل عندي فيروس انكيفالو، ما لا الوفاه، الوفاه حتميه مفيش اي مشاكل. يا دكتور ده بالمنظر ده كام في المية من المجتمع يولد سيزارين؟ عشان كده في كلمة مكتوبة عندك يدخلك الجنة يدخلك النار، ايه الكلمة دي؟ علم عليها بالاصفر بقى، اشترك كل كلمة ليه معنى اكتب. يعني ايه اكتب يا دكتور؟ يعني مش اي واحدة تقول لي انا عندي هيربس سيمبلكس فايروس وشوية بيطلع لي جريش عندي شادو اوسلز موجودة في البلطة اروح اعمل لها مين؟ سيزيريان سيكشن. حتى لو طول الحمل طول الحمل بيطلع لها تيل فاسكل والاصفر، المهم موجودة وقت الولادة ولا هي دي اللي اسمها ايه؟ اكتب. يعني ايه؟ يعني وقت الولادة موجودة وطافحة على الجلد وشايفها منين؟ شايفها عندي بعيد. في بقى يا ولاد احلى من كده، في كمية سبوبة للرزق للي عايز يبقى مالتي مليونير ان نو تايم احلى من كده. شفتوا احنا بنعمل ايه في عياداتنا عشان نولد الستات سيزيريان سيكشن؟ ابص على المرضى بتاعتها ولا لها انت عندك مين؟ هيربس سيمبلكس فايروس. في الشهر الثالث او الرابع او الخامس هلاقي كم واحدة عندها هيربس سيمبلكس فايروس؟ 70%. اقول لها اخاف يا ماما ده الوقت ورث ناس ده يربط الفيروس، لازم اقول لك مين؟ تايفويد. في احلى من كده مصر؟ في احلى من كده سكه مفروشه لجهنم؟ تمام؟ في احلى من كده دكاتره ستات بينصبوا بدل ماشيين في الشارع يشخللوا يشخللوا يشخللوا دهب دهب دهب دهب وخراخيل وخراخيل وخراخيل. يا ابني يا ابني الفقر عمره ما كان عيب. يعني عن ابو الفلوس اللي تودي الواحد جهنم بالمنظر ده عمرك ما تعمل سيزيريان سكشن الا ايه؟ الا عندي لو كان عندي الانفكشن ده ايه؟ اكتف. الله ربيت كده ميكروباصي او توك بالحلال احلى مليون مره اللي يبقى معاك 128 بالحرام. حط المعلومه دي في دماغك. يلا يا دكتور على بركه الله مفيش مشاكل. ننتقل برحمه الله الى اخر اورجانيزم عندي سبحان الله. انا ولا مين؟ الريومه بابلوما فايروس. يا دكتور في انفستيجيشن. يلا قلبوا قلبوا قلبوا. قلب الصفحه شوفوا والقطر ده هيقف عليه محطه ما بيقفش. في خبر انفكشن النهارده؟ قلب يا ابني يا ابني. قلب يا ابني الصوره دي اخرتها ايه؟ يا لهوي يا ياما في كميه الصفحات. بقول لك ايه اكتب غير من اخر المذكره. من غير ما اقلب من اخر المذكره تمام؟ ماشي. نايس. والله العظيم كل يا اولاد لمصلحتكم. تخيل ان انت ما كنتش صحيت الساعة 7 أو 9 وما خدتش الكبسة، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتنام؟ طب استوراك وانت نايم؟ انما دلوقتي العمل ايه؟ العمل اعداد عمال تاخد ثواب. انا بديك ثواب. انا السبب اني بديك ثواب، انا ده الصحر زودك فيه. المفروض تاخد فلوس على حته. انا بحمي شبابك وتهورك ان انت ممكن عندي تنحرف. ان انا قاعد في الكاس عندي المفروض عندي عايش ولا ميت؟ النهارده الخميس وفي ناس كلينيكال هيكون من 11 ونص ل 17 بالليل يضرب الحرف دول بالليل حتى لو حطيت شيشه في بطنك هتفضل تتنور مناخيرك. اشباه بني ادمين. كنت تشكروني يا اولاد. يلا الهيومن بابلوما فايروس. لا ده بتاعنا ده اكتب جنبيه بتاعنا. ليه بتاعنا ده؟ ليه خصني ده؟ خص عليكم. فين خصني ده؟ طيب ولو قلت لك ان هو جاي السنه دي نظري في اخر السنه ليه؟ ما تعرفوش من خد جايزه نوبل السنه اللي فاتت؟ لا اخد جايزه نوبل السنه اللي فاتت هو اللي قال ان اشهر ايديولوجي فور كانسر سيرفيس ايز فيهم كلهم بس. رغم ان انا عارف المعلومه دي من حوالي 15 سنه. اموت واعرف جايزه نوبل وحياته بجد شويه الحكايه دي ليه اتاخرت او مش السنه اللي فاتت اللي قبليه تمام؟ اموت واعرف ليه اتاخرت عندي الجايزه بالمنظر ده. معلومه عندنا معروفه جدا جدا جدا العلاقه بين انا بتكلم بجد يا اولاد وغالبا ما بيجيش الكانسر سيرفيس بس زباله غالبا بيجي الثلاث صفحات الملمومين اللي قبليه. مين اللي قبل الانفيزيف كانسر سيرفيس وانت مجرد في الابيثيليم انترا ابيثيليم طبعا انت اقولها بقى ها طبعا فوق يبقى هو ده discuss CRM as its offending organism as its offending organism مين الاوفاندنج اورجانيزم يا دكتور اهو ده اللي من عيله مين من عيله بابلوم ده اهو بيسموه ايه الهيومن بابلوما ده بيسموه عندي فابوفا استاذ دكتور اشرف بيسال فيها كتير العيله دي اسمها ايه عيله بابا دي اسمها ايه ويجي بعد كده يسال على حاجه اسمها فينوتايب يلا يا اولاد يلا يلا يا احمد يلا قولي لي حبيبتي ربنا يبارك لك الكلاميديا كام فينوتايب 15 ولا 14 يا ولاد النصحة دفعة كده طب والهيربس سيمبلكس والهيربس سيمبلكس فايروس كام فينوتايب اثنين طب اليوم طب اللوما فايروس كام فينوتايب 70 يا وهنحفظهم اكتب 1 2 3 على اساس 70 هتحفظ اهمهم مين اهمهم شوف بقى الراوندات بتفيدكم في حاجه ولا 6 و11 16 و18 عارف ليه 6 و11 ده هو عندي اللي بيعمل انفكشن انما 16 و18 ده هو اللي بيعمل عندي مين الكانسر سيرفيس هاي 6 و11 ده اللي بيعمل الانفكشن المشهوره اللي اسمها ايه كوندايلوما كوندايلوما لاتم ولا كوندايلوما اكيوميلاتم وما الكوندايلوما لاتم بتاعت مين هاي انا بقول لك انا عمال اقول ايه كلام فارغ تمام يبقى 6 و11 وبعدين انت مش محتاج تحير نفسك كتير والصدفه لعبت دورها. ايوه. اللي محير نفسه وعايز يتصل بيا بدون ما ياخد نمره تليفوني ها؟ 0 10 6 11 16 18 بس في صفر في الاخر. مش احلى من كده. نمرة تليفون الدكتور اللي بيجيب ده زي نمرة الصدفة لعبة الدور أظن مفيش أحلى من كده يعني كلام عظيم يلا يا أولاد يلا وأنا شايف تعالى السبت بتصل بالنمرة برد عليهم فايرس ألو أنا دايما بقول مين حضرتك ايه يا ولاد انا حاسس ان الحشيش واخد حقه معاكم بشكل عندي رهيب في حد صدق لا حول ولا قوة الا بالله حلال حلال والله يقول لك اخيرا هقدر احفظ نمرة الدكتور تمام ايوه 0 10 6 11 بس بتصل انهي نمرة عشان ما يجيلكيش كام سنة 6 11 ها تمام ماشي يا دكتور ايه حكاية الكوندايلوما دي تعالوا عندي نقراها تعالوا عندي نقراها يلا تلاقي موجود ايه الكلينيكال بيكشر اللي عندي انا نفس المنطقه الفنيه الاريا دي ايه البلبا والانس والفاجاينا بس عندي ثلاث انواع عندي ثلاث انواع اشهر نوع عندي اهو سلايد اعلى انفكشن تيجي تقول لي دكتور ايهاب حط رين انفكشن في الكوريكولم ولا في شهر السلايد صراحه ما اضحكش عليك كميه سلايد ولا لا انوريا ولا انوفيليشن حياتي كتير انما دي كميه سلايد صباح الفل ده الوارتي ليجن ده بيسموه ايه؟ كوندايلوما اكيوميليشن ممكن يا دكتور يطلع في حته ثانيه؟ ممكن بص بص بص هو عامل ازاي؟ كان على السطح وفي واحد ما طلعش خالص وفي واحد نازل لتحت بص الثلاث انواع واحد بيطلع فوق السطح اسمه كوندايلوما واحد عندي ما بيطلعش على السطح اسمه فلات واحد عندي نازل لتحت اسمه انفيرتد تمام؟ وشفت كميه علامات الام اس كيو والفلات ده ان هو اشهر بيجي عندي على السيرفيس مفيش اي مشاكل والحاجات دي زي ما انت عارف عندي ها كومن ولا مش كومن مين الكومنس فايرال خد بالك من الجمله سيكشوال ترانسميتد ديزيز نو دي يبقى سيمتوماتيك ولا ايه؟ برافو عليك يبقى اسيمتوماتيك ما يا دكتور مستخبي من الذين فين جوه في السيرفيس اخباره ايه؟ فلات يا دكتور ويصبح امتى؟ ديرنج ستريس حد جاب موتي يقول لي يعني ايه ستريس؟ الحمل الظروف اللي بتحطك في الحمل ستيرويد دايابيتس نيتس طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ مشكلتي كالعاده في الكومبليكيشن واظن ده الكومبليكيشن بتاعته واضحه ايه غير اكثر كومبليكيشن هو من اللوما فيروس ولا حاجه سته تموت سته تموت من ايه؟ من كانسر سيرفيس بس لما كان اللي بيعمل السي اي ان كانسر سيرفيس 16 و18 ويا دكتور علشان اسمتوماتيك نقرا السطر الثاني في الكومبليكيشن ريكارنس ريكارنس ريكارنس وعلشان ما تزعلش الناس جيراننا الهيومن سيرفكس فايروس هناك كان عمل في العيل الكيمفلومايلايتس، انما دي لو ولدت يعمل ايه؟ حتى من الاطفال حاجه اسمها لارينجال بابلوما، لارينجال بابلوما، عشان بس ما نزعلش الدنيا. طب امال يا دكتور نفسي اسال حضرتك سؤال قبل ما ناخد البريك بتاعنا، ايه هو السؤال؟ ليه الهيومن بابلوما فايروس عندي منتشر وليه عندي بيعمل عندي الكانسر سيرفر؟ اقول لك عندي والاجابه جت منين؟ الاجابه الصراحه عندي جت من الصعوبه في التشخيص. يعني ايه يا دكتور الصعوبه في التشخيص؟ تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نحاول نشخص. اولا الفيروسات كلها عندي اما بتيجي تتزرع بتتزرع على ميديا عاديه انريتشد ميديا ومش عارف، ولا بتتزرع على مين؟ على تيشو كلشر. برافو عليك. يبقى كالعاده عايز ازرعها علشان اشوف هذا الفيروس، بس قبل ما تزرعها قبل الكلشر تاخد الاول سمير، تاخد السمير وتبص تحت الميكروسكوب اي فيروس يا ولاد بيبقى فيه المنظر ده. ايه المنظر ده؟ بتلاقي الفيروس بره الخلايا ولا جوه؟ هاي. وبتلاقي عند الجسم ساكت له ولا حواليه انكلوجن بادل؟ يعني انكلوجن بادل زي ما يكون هالو كده انت حوطته واخدت الفيروس مين؟ جوه. فايه اللي بيحصل عندي؟ الانفكشن ده بيبقى لابس جوه في الدوره ورهيب. فتلاقي الخلايا عماله ايه؟ عماله عندي تيجي تهاجمني فاجوسايت ماكروفاج مونوسايت، لدرجه ان تلاقي خلايا متخصصه كبيره جدا مليانه نيوكليوي مليانه نيوكليوي اسمها ايه الخلايا؟ فاكر اللفظ ده؟ جاينت مالتي نيوكليتد سيلز، جاينت مالتي نيوكليتد. وده تشخيصه عندي تحت الميكروسكوب. والكلام ده مش سهل، محتاج حد عنده خبره جامده، محتاج عنده مش عارف ده بيبان باللايت مايكروسكوب العادي، اعتقد ده الكترون مايكروسكوب اللي ماليش في الليله دي. جاينت مالتي نيوكليتد سيلز ومعاها ايدينوفيليك انترا سايتوبلازميك انكلوجن بس. بيسموا يا دكتور الخلايا دي ايه؟ بيسموا الخلايا دي كله سايت. ايه كله؟ يعني خيالات بالمناسبه، خيالات. يعني ايه خيالات؟ اهو خيالات اللي باللون الاحمر اللي جواها الفيروس دي خيالات بيسموها كوليوسايت. سمير يا دكتور سهله. هقول لك ايه المشكله دلوقتي حالا، هقول لك ايه المشكله وليه الموضوع صعب. تمام سمير ماشي. طيب وبعد السمير يا دكتور بنعمل ايه؟ تيشو كلشر. والكلشر على عادي ولا تيشو؟ واحد بس اللي فاكرينه اعتقد من الثلاثات اللي هو كان على بين الدولاب بتاع البيض الكتكوت ولا ما كوريو الالتويد ممبرين والسلام. كوريو الالتويد ممبرين والسلام، برافو عليك. كوريو الالتويد ممبرين. طيب لكن دايما مشكله الكالتشر انه بياخد ايه؟ ها ها ها ها بياخد ايه؟ بياخد وقت، بياخد وقت. دلوقتي حالا هتفهم ايه الكلام الفارغ اللي انا بقوله ده. تمام. طيب وايه بعد كده الحل يا دكتور علشان يشخصوا الهيومن بابلوما فايروس قبل ما يعمل عندي كانسر سيرفكس؟ عملوا ايه؟ اخيرا تفطر ذهنهم ان العيانه اللي انت شاكك ان عندها، مين العيانه اللي شاكك دي؟ ها؟ المحترمه ولا قليله الادب؟ سكشوال ترانسميت ديزيز مالتيبل بارتنرز. الكلام ده بقى بيتعمل روتين بره لان كلهم بره ايه؟ الادب. مالتيبل بارتنرز. ونادرا ما تشوف بنت مع احصائيات امريكا، بنت مع عندها 16 سنه 80% هاف لوست ذير فيرجينيتي. برافو عليك. ومش مع بارتنر واحد، مالتيبل بارتنر. فروتين عندهم، روتين يعملوا ايه؟ يقعدوا عند البنوته بالمنظر ده في بوزيشن اسمه ايه؟ لايتاتون بوزيشن. طب وبعدين يا دكتور؟ يجيبوا عندي منظار كده من بعيد قوي اسمه ايه المنظار ده؟ كولبوسكوبي. يعني ايه يا دكتور كولبوسكوبي؟ انا تاني مره اسمع منك كلمه كولبوسكوبي. ناس فاكره ان كولبوسكوبي ده منظار هيخش جوه مين؟ الفاجايت. لا خالص. ست قاعده على الكرسي الازرق ده في الاستيتون بوزيشن وانا حاطط كده كاميرا اللي هي ثلاثه ستان زي كاميرات المحترفين. تمام؟ والكاميرا دي ببص كده وافضل اقرب الصوره افضل الصوره اكبر منظر الباقه والفاجايت. ولو عايز ابص جوه السيرفس بفتح الفاجينا بآله معروفه السبيكلر ده اسمه ايه؟ كشف. هناخد الكولبوسكوب ده يبص بالكولبوسكوب ويشوف شكل السيرفس سليم ولا لا. لو شك في اي حاجه بياخد مين؟ بياخد سمير. سمير مشهوره قوي ومعروف قوي بس انتوا عارفين اسمها المختصر باب. لكن نادرا ما لقيت دفعه عارفه مين باب ده. بابا نيكولاي الاب الكولر. راجل جريجي اسمه الاب نيكولاس، بابا نيكولاي ستيل، اللي عشان لو اسمه تقيل شويه راح مسمينا ايه؟ بات ستيل. ايه بقى المشكله بقى؟ خلينا بقى في الموضوع بقى يا دكتور. ان انت واحد لو شكيت ان بالكولبوسكوبي ان في حاجه غلط وانت لسه ما تعرفوش اي حاجه، لازم تاخد بات ستيل. اي انا عشان تفهم انا بقول ايه؟ اثنين تعمل ايه؟ تاخد سمير. واثنين لو اخدت عندي بات سمير وشكيت في حاجه غلط، يلا يا جماعه اي تيومر، اي تيومر ما يعرفش يتشخص غير ما تاخد ايه؟ بايوبسي. وصلوا للمرحله دي، كل ما تشك ان في حاجه غلط تاخد ايه؟ بايوبسي. وايه مشكله البايوبسي اللي عندي؟ ان لقوا المنظر ده. ايه يا دكتور المنظر اللي انت بتسمه ده؟ اهو. بايوبسي منين؟ من السيرفيس يا دكتور. فاكرين الاكس سيرفيس كان اخباره ايه؟ سنجل لير ولا ستراتفايد سكويمس؟ يكتشفوا ان ستراتفايد سكويمس اكستيريور خلايا خلايا خلايا خلايا خلايا خلايا، يلاقوا ان كل حاجه عندي اخبارها ايه؟ تخرب. مش عارف انا اقول كلام هتبقوا انتوا عارفينه ولا لا. تخيل طبقه الكراتين عندي بيسموها هايبر كيراتوز. خدتوا الكلمه دي في حته؟ ماشي جلدي اوكي هايبر كيراتوز. تخانت طبقة عندي الإبيثيليوم نفسها اسمها أكانتوز. حتى تلاحظ الحتة هنا أكانتوز. تخانت عندي الإبيثيليوم لدرجة إن ينزل كده وتبقى البابيلا دي نازلة لتحت اسمها ريكتيك. حتى فاكر كلمة ريكتيك؟ ها؟ لدرجة إن الريكتيك دي تبقى تخينة أوي تحت دي بيسموها إيه؟ بابيلو ماتوز. طب إيه يا دكتور المشكلة؟ ايه دكتور المشكله ده؟ مش فاهم لك اي حاجه بالمناسبه بتاعت ما ده بيجي كلام في الانفستيجيشن. كل عايز اوصله لك حاجه واحده بس. ان انا لو اخدت سمير هلاقي شويه انكلوجن بادز، ايزينوفيليك انتراسيتوبلازميك انكلوجن بادز، وحواليا منصب النيوكليتيك جاينت سيلز اسمها ايه؟ كولوسايت. اتكلم في مين يا دكتور؟ في يوم كلهم غير. ايه المشكله اللي عندي؟ المشكله اللي عندي ان لقيت الكانسر سيرفيس هو كمان في عندي حضرتك نفس المنظر، نفس السمير ونفس الكوريوسايت. طب يا دكتور فاكر في الكلام ده. طب نعمل عندي مين؟ كالتشر. تعملش، تاخد وقت. طب فاكر في الكلام ده. طب نعمل عندي يا دكتور كولبوسكوب. الاثنين نفس المنظر، مين الاثنين؟ يوم كلهم وكانسر سيرفيس. طب نعمل عندي باك سمير، الاثنين نفس المنظر، يوم كلهم فايروس وكانسر سيرفيس. طب ناخد بايوبسي، الاثنين نفس المنظر، الاثنين فيهم هايبر كيراتوز، الاثنين فيهم اكانثوز زياده في عدد الطبقات، الاثنين فيهم ابلوماتوز، لدرجه ان ما لهوش غير حل واحد، واكيد كلكم وصلتوا له ذكرته. الحل الوحيد يلا يا هاني يا حس ناوي طالما مش عارف افرق اليوم بابلوما فايروس من الكانسر سيرفيس. اعالجهم هما الاثنين بنفس الاسلوب. اعملهم هما الاثنين نفس المعادله. وده فعلا اللي وصلنا له اخيرا. اما تاخد الكانسر سيرفيس عندي هتكتشف ان الهيومن بابيلوما فايروس داخله من ضمن الكلاسيفيكيشن بتاع السي اي ام. مش فاكرين كان في سي اي ام واحد وفي سي اي ام كام؟ 2 و3. قال لك 2 و3 دول كوم والسي اي ام 1 والهيومن بابيلوما فايروس. الحل الوحيد لهذا الموضوع قريب من بعض ان انت يا دكتور محمد تعالج الاثنين زي بعض. وفعلا هتلاقي الكلاسيفيكيشن بتاع الكانسر سيرفيس اثنين كلاسيفيكيشن. السي اي ان 1 والهيومن بابيلوما فايروس اتحطوا في ناحيه اسمها لو جريد، والسي اي ان 2 والسي اي ان 3 اتحطوا في ناحيه واسمها هاي جريد. عشان كده سبحان الله العلاج اللي مكتوب عندك ده ما هوش علاج الهيومن بابيلوما فايروس بس، امال علاج مين في نفس الوقت؟ سي اي ان. شكلها تسلسل قريبين جدا من بعض، ولما ما فهمتنيش النهارده هتلاقي نفس الكلام ده بيتكرر في مين؟ سي اي ام. بتتفاجئ ان عندي الهيومن بابيلوما فايروس علاجها قايل لي ايه؟ لا مش دواء. ديستراكشن، تدمير، كوترايزيشن، كوترايزيشن لمنطقه السيرفيس. النهارده احنا لسه صغيرين. اللي عليك بس انك تعرف انواع الكوترايزيشن الثلاثه اللي عندي. يا كيميكال، يا اما عندي حضرتك كرايو كوتري، يا اما ليزر. اخدت بالك ان ما جبتش اسوء نوع كوتري انتوا عارفينه؟ ايه اسوء نوع كوتري؟ الكترو كوتري، الكي بالكهرباء، ما جبتش سيرته وهفهمك كل الانواع دي معناها ايه؟ كيميكال كوتري، كرايو كوتري، طب وايه اخص نوع؟ كيميكال ولا كرايو؟ اكيد الاجابه ما فيهاش. ليزر، وهتفهم كل حاجه ليه؟ ومش هتحفظ غير حاجه واحده بس، ان هذا الكيميكال كوتر لا معلش لازم ننطق الاسم ده ترايكلورو اسيتيك حلو سيبك من اللي مكتوب مش عارف بوليفينيل ريزن اشطب عليه وايه الكيمود سالت ابليكابل اشطب عليه بشده لان انا عارف اخر السنه ايه اللي بتقدر تفتكره وايه اللي ما بتقدرش تفتكره ايه اللي بيتسال فيه وايه اللي بيتحرك في اخر السنه يبقى تحط غير اسيد واحد اسمه ايه ترايكلورو اسيتيك اسيد طب يا بس ما جابت نفس السيري انوال ان انا بعيد نفس الايه نفس الكلام ونفس مين تريد ماشي يعني يا دكتور جاري من ناحية تانية جاري من قدام علم عليا علم عليا في الورقة جاري من بره جاري من فوق تمام فهتلاقي البلغة جايناك في التفشاة دي بثلاث صفحات اول صفحة هبها انت مش محتاجة خالص لان انت اجمل بكتير من الكلام ده المهم فيها بقى مش البلغة جايناك المهم ايه الملحقات هو يا دكتور ليها ملحقات ليها في ملحق مشهور قوي تبع البلغة وفي ملحق مشهور قوي تبع الفاجاينا يبقى المهم عندي مش البلغة جاينيتس بس الملحقات طيب ايه يا دكتور الملحق المشهور قوي عندي اللي تبع البلغة والفاجاينا تمام اللي تبع البلغة ان في جلاند هنا اهو هي دي بقى مشهورة قوي الجلاند دي والانفكشن بتاعها باركولونايتس وباركوليتس والملحق التاني بتاع الفاجاينا بس ده مش موجود مش في مصر مش في مصر لان مصر هنا السانيتري نابكنز الموجودة بتبقى اكسترنال انما بره هما اللي بيحطوا التنبون هما اللي بيحطوا حاجة اسمها ايه تنبون فهذا التنبون اللي بيتحط بره ها لو اتمسى وقت المنسف يتملي ده يجي عندي الستاف اوريس تطلع انفكشن سندروم مشهور اسمه ايه توكسيك شوك سندروم فاول صفحة هبلة تاني صفحة الملحق الاول البارتولين ابسس والبارتولين سيس ده ملحق الفالفا اخدت بالك ان البارتولين جلاند موجودة في الفالفا مش في الفاجينا ها وملحق الفاجينا توكسيك شوك سندروم ايه وثالث صفحة الملحق الاشهر على الاطلاق ايه اشهر وقت يجي فيه بلغة جاينيتس اشمعنى رقات وتخيل ده السؤال اللي بيجي نظري discuss pre-pubertal او discuss post-menopausal valvo vaginitis تخيل ان هو ده السؤال اللي بيجي نظري تمام يلا نجري بسرعة بثلاث صفحات دول مقدارهم ايه يا دكتور اوامهم ايه مقامهم ايه عندك مقامهم تحت الضعيف يعني الكلام اللي هنقول ده صبكوكو كلام فارغ يلا يا دكتور صبكوكو يلا يا جميل صبكوكو بسم الله الرحمن الرحيم قال ايه قال بيقول لك ان الفالفا جاينيتس بس هسال يا عمرو تمام قال بيقول لك ان الفالفا جاينيتس حاجتين يا اما برايمري يا اما سكندري يعني ايه يا دكتور محمد برايمري يعني جالها برايمري اورجانيزم هنا اهو يعني ايه سكندري يعني الاورجانيزم كان في حته ثانيه وبعدين جالها حته ثانيه فين يا دكتور يجي من فوق يجي من تحت يجي من ورا يجي من قدام الاسهم الحمراء دي طب مين يا دكتور عندي حضرتك البرايمري والله انت حافظه تيجي تسمعه يلا عموره يلا قول لي ايه البكتيريا اللي عندي الجونوريا الاشهر ولا البكتيريا الفاجينوزز الاشهر بكتيريا الفاجينوزز الاشهر طب انزل عندي على اللي بعديها اورجانيزم لا هو ببكتيريا ولا هو فيروس اسمه ايه كلاميديا بمركبه كام يا عموره 16 وساعتها بيعمل كومبايلوما اديني الثلاث انواع اكيومناسا مفتح بره فلات لا تنفر او ايه انفيرتد برافو عليك طب خش عندي على البكتيريا وكلاميديا مين فيروس واديني نوعين الفيروس اللي خدتهم هيرب شفت بقى الموضوع قلب اسئله هيرب سيمبلكس فيروس طيب كام يا عموره بالاساس 2 ايه ده ما ينفعش طيب 1 خالص 20% هيومن بابيلوما فيروس عندي ممكن عندي مين ولا انا لخبطت طب انتوا مش بتقولوا ليه تمام يبقى كلاميديا دي اللي بتعمله اسمها مين يلا يا عمورة ليمفوجرانيلوما فينيريوم انهي سيروتايب من ال 15 قال لي كام 1 و2 و3 امال عندي حضرتك ايه وبي وسي بيعملوا مين تراكوما امال من الدي للكي دول مين سكشوال ترانسميتد. اياك تذاكر النظر، تبص على الورق، انت تغمض عينك يا عمرو، انا عارف انك ناصح، وتذاكر ازاي. الاول كانت واحده ست، الخلايا ذات السطح الواحد، بعدين اتجوزت راجل، الخلايا ذات السطح الواحد، بعدين حملت، بعدين جابت مين؟ عيل. العين والالفيولاي، طب عليه حدث كده تمام. والفيروس هيربس سيمبلكس فيروس وهيومن بابلوما فيروس، بتاعه مين بقى؟ الهيومن بابلوما فيروس، الكونديلوما اللي غلطت فيها دي. وبعد كده مين اشهر فنجس عندي؟ كانديدا. مين اشهر بروتوزوا عندي؟ حضرتك تريكومونس فاجينالس. وليه كاتب جنب البي في باكتيريا فاجينوزس واحد؟ وليه كاتب جنب الكانديديزس اثنين؟ وليه كاتب جنب تريكومونس فاجينالس ثلاثة؟ شفت التفاهة؟ شفت بقول لك ازاي كلام فارغ؟ اللي دول اشهر حاجات بيعملوا مين؟ فاجينوزس بالترتيب. وليه البكتيريا الفاجينوزس محمود رقم واحد؟ علشان ايه؟ اسمتوماتيك. سبتم الوحيد بتاعها محمود هو ايه؟ ريحته ايه الشارج؟ ريحته وحشة، انما فيه بتبيد دي ولا اي كلام؟ فيه اي كلام، برافو عليك، تمام. طب وجالت موت اللي يقول ايه اللي انا واخده على جنب ده في اخر السطر؟ ليه جاي كده عندي وقايل عندي ان فيه عندي حضرتك مش عارف مكتوب سيفلس ودي بي، وجنب البارازايت كاتب عندي بالهرفيزس، اشمعنى واخد الثلاثة دول على جنب؟ دول سكشوال ترانسميتد ولا نون سبيسيفيك؟ دول كرونيك جرانيولوماتس، نسيتوا تقسيمه امبارح ولا ليه؟ نون سبيسيفيك، سكشوال ترانسميتد، وفي الاخر في ثلاثه ما بشرحهمش وبيجوا في الامتحان، اسمهم ايه؟ اسمهم كرونيك جرام. ادي يا عم البرايمري التافه اللي احنا، طب ممكن نقول السكندري الادفى؟ يلا السكندري الادفى. يا اما الانفكشن جاي لي من فوق، جاي لي منين؟ السيرفيس، وكتير بيحصل كده، لان الانفكشن في السيرفيس اكيوت ولا بيقلب كرونيك؟ هايل. فسهل جدا ان الدشارج عندي الميوكوبيورينال دشارج ينزل، وساعتها يعمل برايمري ولا سكندري؟ سكندري فالفاجينايتس. او سهل جدا يجي من الورق، يجي من الريكتم، يجي من الورق من الريكتم ازاي؟ لا ده محتاج وصله، محتاج ايه؟ فيستولا او بعد الولاده، لان اشهر تير بارايريترال ولا ترينيل؟ ترينيل. فلو الحته دي اتقطعت عندي الانس بقى قريب منين؟ بقى قريب من الفاجينا. على فكره لا دي ولا دي، اشهر عندي حضرتك حاجه تخلي الانفكشن يجي من الانس لغايه عندي الفاجينا. ايوه، وهو ده اللي خلى مامتك تنبه عليكي وانت ست سبع سنين وانت في مرحله الايه؟ بري بيوبرتي. لان مامتك عارفه ساعتها ان الفاجينا بتاعتك تيك ولا سين؟ سين، لان مفيش مين؟ استروجين، مفيش ايه؟ جلايكوجين. يبقى الديدرلاين بس اللاي، هتلاقي حاجه تشتغل عليها ولا لا؟ يبقى مفيش بي اتش ايه؟ اسيدك. فانت عرضه للانفكشن. هتقول لك بعد يا بنتي لما تعملي الحمام اياك تمسحي منين لفين؟ امال دايما الويبنج منين لفين؟ من قدام لورا. اياك عندي من ورا ايه لقدام، وما تكتبوش حاجه، لان مكتوبه شور شور شور في البري بيوبرتال فالفاجينا. تمام. او ممكن يجي الانفكشن من قدام لورا. ايه ده؟ يجي ازاي الانفكشن؟ طب اديني افتكاسات. فيستولا، يا راجل فيستولا، ايه الكلام النادر ده؟ حاجه مشهوره قوي يا جماعه، الناس اللي عندهم سكر، جلوكوزوريا، واليورين عندي طالع حضرتك سبحان الله من اليوريترا شويه منه عندي بيتبقوا هنا بالجلوكوز بتاع جلوكوزوريا، ريكارنت يو تي اي، بايوريا. انما يقول لي يورينري انكونتنس، واحده عماله تنزل بول على الفاجينا انكونتنس في فيستولا، ده كلام نادر. بايوريا، جلوكوزوريا، ده هو الكلام الصح. طب يا دكتور من بره بقى، ايه اللي من بره دي؟ ايه اللي من بره؟ وتلاقيني مقسمها لك ثلاث حاجات سبحان الله، مقسم لك ايه؟ كيميكال، وايه كمان؟ وفيزيكال، وايه كمان؟ ميكانيكال ولا تروماتيك اللي مكتوب ايه؟ تروماتيك، تمام. كله كلام فارغ. كيميكال من بره يا دكتور، ايه كيميكال عندي اللي من بره يا دكتور عندي؟ اشهر حاجه الاندر وير مش كويس، لان الاندر وير الاساسي المفروض يبقى ايه؟ كوتون. انما في ناس بيلبسوا اندر وير سلك، ويقول لك دي مستورده وسان مايكل وجايه من بورسعيد ومش عارف ايه. ياض مصر، ياض قط فخر الصناعه، حتى علاماته كوتونيل، كوتونيل، هو ما تشتريش غير كوتونيل، تمام؟ قط وديودرنت، ناس تحط ديودرنت، دي مواد كيميائيه يا بنتي. ده حتى الناس العاديه اللي بتحط ديودرنت في المنطقه دي، الواحد لو حطيتها فريكونتلي ممكن تعمل لك مين؟ ريتيشن. خف يا ماما اللي قدرت الله يخليك في المنطقة دي، الله يخليك اللي اندر ويرز لازم تبقى قطن ولازم تبقى لول، ما تبقاش ايه، ما تبقاش تايت. هتشوف الكلام ده دلوقتي كله موجود دلوقتي حالا. تمام، خش على بعد كده. ايه اللي بعد كده؟ فيزيكال. يعني ايه دكتور فيزيكال عندي؟ اريتيشن وسكراتش و دي الفيزيكال دي عادة مشهورة قوي للأسف. للأسف كل واحد كده عنده عادة، واشهر عادة تلاقيهم في طلبة كلية الطب لما يقعدوا عندي يذاكروا، ايوه يعملوا ايه؟ يفضلوا يمسكوا الحتة دي، يفضلوا يمسكوا، حتى تلاقيه في الامتحانات كده شكلك غريب. لا قرنين، طبعا واحد طلع لك من هنا واحد طلع، وتلاقي امك تقول يا بنت شعرك هيتنحل يا ماما، ما تقلقيش، ما انا اللي خطيبي ده يخطبني وانا محجبة، مش هيكتشف في البلد اللي قبل وقوعه ولا بعد وقوعه. فانا يا حبيبي انت كتبت عليا يا حبيبي، خلاص نخش كده ويقول لك ليه سلام الكون من رب رحيم، ايه المنظر ده؟ عاده بقى من ضمن العادات التكس الزباله، ان عاده تبتدي ومش عارف ليه ده بتبتدي عند السن 8 سنين. يمكن البنات الصغيره بتتعلمها من المدارس عاده الايه؟ عاده الهارش، الاتش، دي بيسموها اتش سكراتش سايكل. البنوتة تورش مرة، تمام؟ وبعدين لما تورش مرة يحصل لها ايه؟ يحصل جرح بيسموه ايه؟ سكراتش. فابو السكراتش ده يعمل ايه؟ يعمل سكندري انفكشن. فالسكندري انفكشن على السكراتش اللي حصل ده يعمل مور ايه؟ مور اتش، والاتش يعمل سكراتش، والسكراتش يحصل على سكندري انفكشن، لغاية ما تبقى عادة عند البنت، عادة عند البنت، وتبقى فضايح. بس فضايح حضرتك رايح تخطب واحدة واخيرا حماتك طلعت البيضات اللي حطها على الصالون، اخيرا فتحوا قط الصالون اللي محدش بيخشها عشان عريس جاي، وبيوريله احلى ما عندهم احلى، والبنت ضربه سشوار وضربه ميه اكسجين وعامله كلها، وفجاه اختها الصغيره 7 سنين هي اللي بوظت الجواز، طلع من اوضه النوم اشوفه. الوقت بص مين اللي اشوفه دي، ولقى اللي شغاله. طب يا عمي علبة سجاري معلش نسيتها، اخلع دي عيلة ايه؟ عيلة ضربة، اخلع اجري. عادة زبالة اسمها ايه؟ اتش سكراتش. بس ال 50 جنيه هيطلعوا للي يقول لي تروما؟ معقولة حد يحط تروما هنا؟ خلنا نفكر هايل. للعواجيز بسري. طب وللبنت الصغيرة اللي لابسة مايو بكيني وقاعدة في مارينا وعندها 7 سنين وعماله بتلعب في الرمله، ايه اللي دخل عندي؟ فورم بودي بيسري. الجامد اللي يقول لي مكتوب برولابس. التروماتيك ألسر ده كان اسمه ايه؟ ديكيوبيتس. صح، او له اسم تاني يا ولاد الذين، برافو عليك. ديكيوبيتس او ايه؟ او تروفيك ايه؟ ألسر. كل ده كلام فارغ. بس بص يا ولاد من الاخر كده عشان ما اضحكش عليكم، السؤالين اللي بيجوا نظري في كل الانفكشن اخر الكلام وش يعني 100%، يا اما ديسكاس بي اي دي اند اتس اوفندنج اورجانيزم، يا اما ديسكاس فالفا جاينايتس اند اتس اوفندنج اورجانيزم. زي ما قلت اول شوف، يعني ده بيجي نظري. والمصيبه العيال بتكتب اول صفحه بس، ثلث النمره، بيكتبوا الاساس وبينسوا الايه؟ ملحقات. صباح الفل. تمام، يلا حد عايز حاجه من كلينيكال بيكتشر؟ حد لغايه دلوقتي ما يعرفش ان السمت بتاع المنطقه اللي تحت ما بي يعني ايه بي دي دي؟ يعني ايه بي؟ فين؟ بروريتس ديسيوريا، ولو متجوزه ديسبارونيا، ودي تختم عليها مين؟ ديشارج، وكاتب لك منشن ات. يلا منشن ات. يلا سؤال واحد منا، قولي لي يا منا ايه السبيسيفيك ديشارج بتاع واحد بكتيريال فاجينوزي؟ ايه يا محمود؟ في شي اودر؟ برافو عليك. زي ريحه الملوحه؟ برافو عليك. معلش ايه قولي لي ايه السبيسيفيك ديشارج بتاع الكابيديز؟ وايتش لوز ولا ادرت؟ ادرت. وريحته ايه؟ ملوش ريحه. ولو حصل عليه سكراتش والشال هيسيب مكانه لون احمر؟ برافو عليك. تمام، معلش قولي لي بعد كده عبير، قولي لي تراكمونز فاجينالس ايه الديشارج؟ جريش، فروتي، بروفيوز، لازق ولا مش لازق؟ وبنشخصه بايه كمان؟ بريحته. من قدرت عرفت بقى ايه منشن؟ 1 2 3. مين 1 2 3؟ اهو ادي 1، ادي 2، ادي 3. صباح الفل. ما انا حاططها بالكود فوق، اللي مش واخد معايا الدرس ما يفهمش انا قايل ايه. طب وايه يا دكتور الاكزامينيشن؟ حد فيكم الاكزامينيشن حرام حرام حرام يا ابني، المنطقه دي دكتور الراجل يبص عليه كل الكلام ده بالتليفون متوقع يعني تكون ايه. واحده بتقول لك بمر شوفي ريحه وحشه، عايز ايه؟ عايز تبص عشان تشوف شويه قديمه واحمرار، عايز تشوف سكراتش موجود عندي من من من من اتشن، عايز تشوف شويه ليمف نودز موجودين من انفكشن، بلا كلام فارغ. يا دكتور اصل عايز بص على المنطقه علشان الانفستيجيشن اني هعمل له كلتشر سنسيتيفيتي عشان اديله سبيسيفيك اتليير. لو واحده بتقول لك جالي عندي ديشارج لونه ابيض بالذات بيزيد قبل الدوره يبقى مين؟ كانديدا. محتاج ده اعمل له كلتشر خالص، لكن اليوم ما اعمل له كلتشر. الكلتشر اسمها ايه يا محمد؟ نيكرسون او سابرو. طب لو واحده قالت لك بيجي لي الافرازات اكتر بعد الدوره وريحتها وحشه ولونها افضل من السفر يبقى مين ده؟ محتاج اعمل له كلتشر. لكن لو عملت له كلتشر عندي يا عبد الرحمن هيبقى مين؟ ترايكومونس ترايكوسيل. يا دكتور ما بنروحش مش لاقيين وقت نزق، اهو اهو بنحفظ مع بعض. طب وايه غير الترايكوسيل؟ فاين بيرد ودايموند، ربنا يبارك لك. محتاج عندي حضرتك ان انا واحده تقول لي ريحه زفره كده ريحتها زي السمك المنات محتاجه دي. طب ايه الكالشر بتاعها؟ ما كان امال كام عندي كرايتيريا كنت بشخص بيهم؟ محتاج الاربعه ولا الثلاثه؟ ثلاثه. ده كانت واحده من الثلاثه الريحه الوحشه الديشارج الوحش. ان انا عندي كاتب لك سطر ثاني غريب قوي، اني suspicious area you must take biopsy. ايه يا دكتور يعني ايه كلمه suspicious؟ اكتب بقى يعني ايه suspicious area. الحته دي انتوا لسه ما تعرفوهاش، هناخدها في النيو كلاس. شينج ايز وخد منها ثلاث اسهم: color, contour, texture. شينج ايز وخد منها ثلاث اسهم: color وcontour وtexture. الحته دي اشرحها لك اما اشرح النيو بلازما بتاع الفولفا. حاجه رخمه قوي، حاجه اسمها اسمها ليكو بليكيا جلديه جلديه بليك ليكو ابيض. اني تشينج ان كولر تكستشر كونتور ده بالنسبه لنا قلق، دي مش انفكشن يا ماما. اشك في ايه؟ نيو بلاز. خد بايوبسي. لسه الحته دي مش متظبطه، سيبها كده زي ما هي. طيب كاتب لك السطر الثالث، لا ده بجد ده يمثل حياه البني ادم. Any suspicion of diabetes mellitus اعمل سكر. وحفناوي هيفهم الدفعة ازاي واحدة ست عندها infection اشك السكر. اولا انهي infection بتيجي اللي عندها السكر؟ trichomonas vaginalis ولا البكتيريا الفاجينوزس؟ كانديدا. وبتيجي once ولا recurrent؟ بس كده. اللي بيجي لها recurrent كانديديت، ايه اللي في الشافة ويخش له ويقول لي ما عملهاش تحليل سكر؟ هطيره. ريكارنت كامبيديز، ايه اللي ما يقوليش الريكارنت كامبيديز دي علامه السكر؟ اصل يا اولاد عارف مين بيشخص سكر في المجتمع؟ دكاتره البطنه ولا الجراحه؟ النساء. لان ليه اربعه فيه: بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، اهمهم الله ينور. ومش اي بروريتس، كامبيديز وريكارنت. برافو عليك. حد عايز حاجه من العلاج يا اولاد؟ لان اكيد العلاج هو علاج الايه؟ برافو عليك. ادي انتي بايوتيك اكوردنج تو مين؟ كالتشر سنسيتيفيتي. يا هتخبى مني مين يا محبوب اللي ورا حفناوي؟ رد عليا جميل. يلا ايه السبيسيفيك انتي بايوتيك بتاع البكتيريا الفاجينوزس؟ ابو ريحه وحشه، ابو ريحه وحشه. محتاج ملقن، انتوا محتاجين واحد قاعد كده في الكوشه دي بلا اقول لك ابو ريحه وحشه. كلاجيل او كليبدامايت. طب ايه السبيسيفيك انتي بايوتيك بتاع الكامبيديز؟ شوف الزنقه في واحده فيرجن فلوكونازول دايت فلوكين. طب في واحده نون فيرجن داكتا كورت كريم، تمام داكتارين. طب الداكتارين ده اسمه العلمي ايه؟ ازول بقى، ازول مايكونازول. والله برافو عليك. طب ايه عندي اسهل انتي بايوتيك؟ تريكومونس فاجينالس. ايه اسهل انتي بايوتيك تريكومونس؟ ميترميدازول يا ولد. فلاجيلات اللي عيبه ايه؟ تيز ميتاليك، تيز ميتاليك تيز. والدفعه كلها تروح وياكم بقى تكتبوا زي ما فضحوني السنه اللي فاتت. ها؟ منشن ذا انفستيجيشن اوف ذا ثري. منشن ما تكتب، ما تكتب الصفحه دي ممكن تتكتب في اربع صفحات. اكتب سبيسيفيك تريتمنت اكوردنج تو انتي بايوتيك. اكتب مين واحد ومين اثنين ومين ثلاثه. اكتب ايه الكالتشر. اكتب ديد الشارج. افتح انت لسه هتفتح كمان في مين؟ في البارفولين جلاس. بس عندي حاجه مهمه يا اولاد عايز اقولها لكم. ايه هي؟ بارفولين جلاس موجودة في الفاجينا ولا في البلطة؟ في البلطة يا ولاد. موجودة في البلطة. أنهي تلت زي ما أنت شايف؟ في التلت الفوقاني ولا التلت عند الوسطاني؟ تحتاني. واحدة ولا اثنين؟ طب جامد موت يقول لي ايه حكمة ربنا؟ عارف لو كان الرسول كده السنة اولى كنت ريحتنا ان اي فتحة بتطل على الشارع لازم الابيتيليا بتاع الارصاع ولا تخين تخين ترسفوية. لا طالما بتطل على الشارع لازم الابيتيليا بتخين عشان تتحمي فتحة عين الجلد اهو فتحة بقك فتحة مناخيرك واي ابيتيليا بتخين لازم يترطب يرفع يبقى جوبل الجلاند ولا لازم تبقى سبيشال جلاند وكل السبيشال جلاند عندي بير لاكريمال جلاند فرات الجلاند طب مين بقى اللي موجودين هنا بارتولين جلاند برافو عليك يبقى فايدة البارتولين جلاند دول ايه ترطيب ترطيب عبارهم ايه مرطبين الامور على طول والترطيب ده بالذات بيزيد في وقت معين مهم قوي فيه هذا الترطيب عشان يعمل شوية لوبريكيشن يعني عشان يعمل شوية لوبريكيشن كده له هو أهمية عندي في في في الوقت ده هو في الوقت ده هو له أهمية عندي تمام موجود فين يا دكتور في التلت مين التحتاني يعني لو قلت في الألف جيو بس هتخبط عليكم ها نورمالي فلت أند سين إن ذا أبر ثيرد ولا ميدل ثيرد لا لا نورمالي لا فلت ولا نورمالي لا سين تمام لأنه كبير ولا صغير صغير أمال لو كبر والعيانة سخنة يبقى اسمه إيه؟ بارتولين أبس أمال لو كبر والعيانة مش سخنة يبقى اسمه إيه؟ بص على النص النصاني بارتولين سيست أمال لو كبر والعيانة سخنة يبقى إحنا في عاداتنا بنشخص إزاي يا محمود؟ لا لا مش بنشوفه عليه بنشوفه إيه بس؟ أنا بقول لك من الحتة دي ما نطلعش عليها يا أخي عشان كده حرام تمام؟ هو بالتليفون يا محمد مجرد الست تقول لنا ايه بالتليفون دكتور انا حاسه بحاجه مورمه ومحمره فين يا ماما في المنطقه اللي تحت فين في المنطقه اللي تحت في الجزء التحتاني او في المنطقه اللي تحت وسخنه يا ماما يبقى على طول عندها مين بارتولينايتس بس خلاص تمام ولو قلت لك ان اشهر اورجانيزم اسمه ايكولاي حد عنده له تفسير ليه انتوا بتحفظوا انتوا بتحفظوا طب الايكولاي مين اللي موجود فين جي اي تي قريبين ولا مش قريبين؟ قريبين جدا قريبين جدا قريبين جدا كده اشهر اورجانيزم هو ده بيجي في الام سي كيو اشهر اورجانيزم بيعملوا مين؟ بيعملوا عند الايكولاي بتبقى ايه يا دكتور؟ ابس زي اي ابس الاول يبقى فيه مش عارف اسمه ايه بين وبعد كده يقلب بروبينج بين بس عايز اسال حد بس اطمن على حبايبي الفيت بتاع اي ابس هو ايه؟ يا يهيل يا يفتح يا الأسوأ على الإطلاق يقلب إيه رأيك؟ لو جالك في الشاب وقال لك إيه أسوأ فيت وغالبا الأكيوت بارتولينايتس بتقلب مين؟ كرونيك لأن عندي حط جنبيا صح لأن عندي حضرتك عندي الجلاند كتبت السر أخبار أر إيه؟ أر راسي موت اتنين جلاند يمين وشمال عند الساعة كام والساعة كام؟ عند الساعة 5 والساعة 7 برافو عليك وجلاند دي ليها لونج بس الجلاند موجودة في الفالفا لكن الضغط بتفتح على مين؟ على الفاجينا ليه يا دكتور بتفتح على الفاجينا؟ حد جاب موت يقول عشان تعمل ايه؟ واقول لك خرطوم مطافي يطفي من تحت وخرطوم مطافي يطفي عشان الفاجينا فيها ايه؟ ولع يبقى السكريشن بتاع البارتولين جلاند اخبارها ايه؟ اسيدك ولا الكلاين؟ يا جماعه الحاجه الوحيده الاسيدك هي فاجاين اي حاجه تانية تبقى ايه؟ الكلاين برافو عليك طب افرض ده الاشهر على الاطلاق مش البارتولينايتس والبارتولين ابسس الاشهر على الاطلاق هي البارتولين ايه؟ سيست وفعلا والسيست دي لوحدها مهمه جدا وعليها سلايدز كتيره كتيره كتيره كتيره جدا ليه يا دكتور؟ لان ده اشهر السوالف في الغلبه بيجي اخر السنه تحت عنوان ديفرنشال دايجنوز هاي عندي كده ديفرنشال دايجنوز ادريكسال سوالف ديفرنشال دايجنوز ريتراين سوالف ديفرنشال دايجنوز سرفايفل سوالف وديفرنشال دايجنوز اوف فالفال سوالف اي فالفال سوالف ايكوال بارتولين ومين الاشهر يا دكتور الابسس ولا السيست السيست طب وايه يا دكتور اللي عامل السيست هي مجرد ريتنشن سيست يعني ايه ريتنشن سيست استغلينا حاجه سيئه قوي انا قلتها دلوقتي ان دي جلاند صغيرة محسوسة ولا مش محسوسة؟ لا محسوسة ولا متشافة، لكن ليها لونج ايه؟ لونج دكت، كام سنتي؟ 2 سنتي. طالما هي لونج وطويلة سهل جدا هذه الدكت تتقفل، بس. تبقى اوبستراكتد. اوبستراكتد بايه؟ أي حاجة بقى. انفكشن يعمل اوبستراكشن، فايبروز يعمل اوبستراكشن، لكن أعتقد إن الأشهر على الإطلاق بالحركة دي. It is beautiful. الفيزيوتومي، واحد يروح ايه عامل كده عندي ويروح قاطع مين البنسولين ده. تقطع ازاي بالذات امتى يا دكتور؟ لو الابيزيوتومي عملوا كده عملوا فين يا دكتور؟ لاترال. مش كده انا عمري ما قلت لك ابيزيوتومي لاترال. هو الابيزيوتومي حاجه من اثنين، يا هي ايه يا ميديوم يا ميديوم لاترال، هي جلاند يعني جايه كده شويه. يبقى ده شغال ده شغال. لما يوم ما هشرح لكم ابيزيوتومي هقول لك ما فيش حاجه اسمها لاترال، بس الامتياز بيعملوه في اول يوم بيستلموا، بيمسك كده المقص كده قطع مين؟ قطع الضغط. ايه اللي حصل عندي؟ ريتنشن سيستم. وساعتها العيانه هتيجي بقى بفيفر ببينفول سوالت، امال مجرد ايه؟ وتشخيصها بايه يا محمود؟ بالتليفون. الحق يا دكتور عندي حاجه كبيره ظهر عندي فين في الفالفا؟ ابر ثيرد ولا ميدل ثيرد؟ بينلس سوالنج ان ذا لور ثيرد اوف ذا فالفا. واهم حاجه تقولها لك، ويا دكتور محمود بقى لي يومين ما بروحش الدرس ليه؟ مكتوبة ولا مش مكتوبة interfering with walking؟ مش عارف مكتوبة ولا لا. اكتب very common presentation is interference with walking. Interference with walking ان هي تعوق عندي الايه؟ تعوق عندي المشي. حاجة واحدة بس اخيرة في الحتة دي علشان نخلص منها interference with walking. حاجة واحدة بس اخيرة علشان نخلص منها، ايه هي؟ ان هذه الجلام هذه الريتنشن سيستم اما جم يحللوها لو حاجه غريبه قوي. ايه يا دكتور اللي هو غريب؟ اتاري هذه الجلاند نورمالي متغلفه بمين؟ نورمالي الجلاند متغلفه باي كولومنر ابيثيليوم. امال الضغط يا دكتور متغلف بمين؟ نورمالي الضغط عندي متغلف باي ترانزيشنال ابيثيليوم. السؤال الاشهر على الاطلاق اللي انا سالته عندي في الماجستير من استاذ دكتور علي واللي قفل الماجستير وخلاني انجح، قال لي ايه؟ ايه ابن الحاجه الوحيده اللي بره اليورولوجيكال سيستم؟ ترانزيشنال ابيثيليوم. قلت له يا سعاده البيت البرتولين ضغط. قال لي برافو فول مارك اتكل على الله. يبقى الجلاند متغلفه في كولانر سيلز والضغط متغلفه بمين؟ ترانزيشنال ابيثيليوم. ايه المفاجاه بقى؟ المفاجاه اما مسكوا الريتنشن سيست دي وحليوها لقوا الاكثر ان تبقى متغلفه في ترانزيشنال ابيثيليوم وليس في كولانر. حتى انخرج يبقى الاشهر عندي ان الجلاند هي اللي بتعمل سيس ولا الضغط هي اللي بتعمل سيس؟ الضغط هي اللي بتعمل عندي مين؟ سيس. ايه دليلهم يا دكتور؟ دليلهم الهيستوباثولوجي. ان لقوا الاغلب عندي بيبقى متغلفه اما ياخدوها الترانزيشنال ايبيثيليوم وليس مين؟ لما يبقى عشان كده شو بقى كميه الام سي كيو. All the following about Bartholin gland is true stuff. Number one, it is usually infected by staph aureus. Acute bartholinitis usually heals spontaneously. Normally, bartholin gland is felt in the lower third. Normally, not felt. The commonest vulval swelling is prolapse. When prolapse is swelling, cervical or uterine? Vaginal, cystocele, rectocele, or can be uterine. Probably. The commonest vulval swelling is bartholin cyst. Sorry. Bartholin gland cyst is much more common than bartholin duct cyst. Hey. Bartholin duct opens in the vulva. Bartholin gland secretion have acidic pH. Bartholin gland has no role whatever during intercourse. A very good anti-lubricant role. The main therapy in Bartholin cyst is excision. ايه رأيك؟ لو جالي Bartholin cyst علشان الدكت مسدودة اشيلها ولا لا؟ عارف لو شلتها الست دي هتتطلق. حتى محارب. يبقى نادر ان انا اشيل. امال يا دكتور بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه غريبه جدا. ولا حاجه غريبه ولا بتاع، ادي السيست تضخمت اهي، بيروح عامل كده انسيجن كده وانسيجن كده، يعني مجرد ويف ايه؟ ويف درينج. بس بيعملوا الانسيجن ده من جوه بحيث مش درين على بره، بحيث درين على ناحيه الفاجينا شويه. تمام. طب وايه الاخبار؟ لو سابوا الانسيجن ده كده بيلاقوه باي اكوزيشن هيجي على بعضه ويلحم ايه؟ تيست. فبيعملوا كده. ايه اللي انا عملته ده؟ غرز. كل حيطه بروح واخدها عندي في الناحيه الثانيه علشان يفضل دايما مين؟ مفتوح. لان السكه دي اخبارها ايه؟ اتقفلت عليه. فبيفتح له انذر واي. هذه الحركه اللي عندي ان يبقى عندك كيس له فتحه دائمه بيسموها ايه؟ مارسوبيلايزيشن. هتسمع اللفظ ده قبل كده؟ كويس. فين؟ برافو عليك. طب عارف كلمة مارسوبيلايزيشن دي جاية من ايه؟ هايل كانجرو. فصيلة المارسوبيلاس عارف سلسله المرتبله دي عباره عن ايه؟ كيس ولو فتحه دائمه بكام جروب. قالوا لكم الجراحه الله يقول كده الله ربنا يبارك له، لان انت حولت الكيس المقفول لكيس له ايه فين بقى انت بتقول انت بتساوي كده بتقول لي كانيولا كانيولا قلت ايه رانيولا في حاجه اسمها رانيولا يلا مفيش مشاكل يا انا اكيد يعني اكيد عمري ما اعمل لها عندي اكسجين هذه الجلاس الا بوست منوبوزال. ليه؟ لما قال على كده وقال وياك دماغك ادياك دماغك ياخدك لحتت وحشه انك تقول لك بوست منوبوزال مفيش انتركورس ملهاش لازمه فاشيلها. لا لا لا، لان لو جالي عندي ريتنشن سيست عندي في هذا السن الكبير اشك في كارثه. اكتر حاجه تشك فيها السن الكبير هو مين؟ عليك. اشك في هيدن ادنو كارسنوما اوف ذا بارتورين جلاند، هي اللي قفلت الضغط وهي اللي كبرت الجلاند وهي اللي عملت لي مين هذا الريتنشن سيست. تشك في ايه يا دكتور؟ كتبتها هيدن ادنو كارسنوما اوف ذا بارتورين جلاند. طب عليك يعني يا دكتور حاجه مستخبي. عشان كده السن الكبير دايما بنفضل ايه نشيلها. في حاجه واحده بس غلط موجوده عندي في الورق بتاعي في التوكسيك شوك سندروم. اولا انتوا فهمتوا عن ايه توكسيك شوك سندروم؟ بره بيحطوا سانيتري بادز بره ولا بيدخلوها جوه؟ اسمها ايه اللي جوه دي؟ تامبون. دي حاجه زباله ينزل عليها المنسف تروح اول يوم حاطه مين تامبون وبالليل ايه تشيلها لانها هتبقى اتملت ايه دم. طب هم ليه يا دكتور بيحط الزباله دي؟ هم بره بقى لابسين مايوهات بكيني على طول وبياخدوا تانز على طول وفي البحر على طول، فمش عايزه حاجه تبان فعلشان تبقى مشهوره جوه وخلاص. تمام ماشي. هو ايه المشكله؟ المشكله ان في ناس بينسوا بنات بتنسى تشيلها مين؟ بالليل تسيبها لتاني يوم مين عمال يتجمع فيها؟ دم دخلتها في ايه؟ بصباع حضرتك. لا اورجانيزم رهيب يتكاثر. مين الاورجانيزم ده؟ اشمعنى ستاف اوريوس؟ لا انتوا لازم تكونوا فاهمين طب. اكتر مكان موجود ستاف اوريوس موجود فين؟ حتى تحت عنوان ستاف ابيديرمس. برافو عليك. ستاف اوريوس مفيش مشاكل موجود على الجلد. البنت بايديها مسكتها بايديها ودخلتها جوه ونسيتها يوم بالليل. على اليوم الثاني ابتدت تسخن ابتدت ترجع ابتدت تسهل. اعراض ايه؟ سبتسيميا. ايه اللي حصل في الستاف اوريوس هنا؟ حصل له عندي ايه؟ كتر وطلع الاكزوتوكسين بتاعه ودخل لي بسندروم رهيب. اسمه ايه السندروم ده؟ توكسيك شوك سندروم. بس خلاص معلش اي كلام تاني. امال ايه الغلطه؟ الغلطه الوحيده اللي عايزه اقولها لك، الاعاده دي بتتعالج في بيتها ولا في العياده؟ في اوضتها في المستشفى ولا في الرعايه؟ ليه في الرعايه؟ مالتيبل اورجن فيلير. يعني ايه يا دكتور مالتيبل اورجن فيلير؟ توكسيك شوك انز توكس يضرب كل حاجه يضرب كل حاجه يضرب كل حاجه ويفضلوا العيال بس تسمع الحته دي في الصدر. يفضل قاعد يقول يا دكتور البنت ناتاليا اكيد اجنبيه. البنت ناتاليا اللي جات لنا من شرم التوكسيك شوك سندروم بقى لها اربع ايام عملت بيها انتي بايوتيك انتي بايوتيك انتي بايوتيك وما بتخفش. اللي يقول الغلطه فين والواد النايب ده نسي يشيل ايه يبقى استاذ. تخيل تخيل ان هي دي الاجابه اللي هم عايزينها، ان لازم اهم حاجه تشيل الايه؟ تشيل التامبون. صباح الفل. اكتب بقى على الشمال علشان نمشي. اكتب على صفحة البريفيو بارسل والبوست بروبوزال عشان نمشي. يلا يا انت لا بس اكتب معايا اكتب معايا ما تكتبش معاهم. يلا يا ولاد. اولا ليه البريفيو بارسل والبوست بروبوزال مشهور انه يحصل في الوقت ده في الفاجينال؟ فيك ولا فين؟ وطالما ليه فين؟ لان مفيش مين؟ هايل. والاستروجين ما عرفش يرسب ماده اسمها ايه؟ جلايشن. فالاورجانيزم اللي اسمه لابتس دوكلاس باسيلس حد له اسم تاني؟ ديدر لاين بس اللايف ما عرفش يعمل اي بي اتش اسيدك. عشان كده في الفترتين دول هم عرضه لمين؟ لانفكشن. طب ايه الاخبار بقى وايه اهم حاجه في هذا الموضوع وليه خليتني اكتب عندي على جنب؟ خليتك اكتب على جنب لان لما يجي لك الاثنين دول العلاج بتاعهم واحد. العلاج واحد لكن عندي حضرتك في مشكله واحده بس. ايه هي؟ ايه اكتر حاجه لو جات لك عيانه بوست منوبوزال تقلق منها تكون عملت فالفا جينايتس؟ ايه اكتر حاجه لو جات لك في بنت بريبيوبرتال بنت صغيره عندها اربع خمس سنين عملت عندها فالفا جينايتس؟ اللي يعرف يجاوب عندي خلص الدرس. فاضل دقيقه. يلا يا ولاد. طب يلا نمشي نمشي بالبساطه. السن الاكبر دايما بنشك في ايه؟ هايل. يبقى لو جالك واحده عندها 60 سنه هرش والتهابات وميكروبات وافرازات من منطقه الفالف والفاجاين. اشك في ايه طبعا عندي؟ اشك في سرطان، اشك في كانسر، لان اي كانسر عندي البوتنشال ايه؟ انفكتد. شويه خلايا عماله تتكاثر تتكاثر تتكاثر، اخبار ايه عندي الخلايا اللي بتتكاثر دي؟ بيجي لها اوعيه دمويه وليده اسمها نيوفاسكولاريزيشن، قويه ولا وليده؟ وليده، ضعيفه. عشان كده هذا التيومر السطح بتاعه زي ما انت شايف فرابل نكروتك، سهل يجيله السكندري مين؟ انفكشن. فكل كلمه السر عن ان انا اخاف لامي البوست منوبوزال ان يكون سبب الفالفا جاينيتس اللي فيها، ان ده بريزنتيشن اوف ذا كانسر، وانا مش ايه؟ مش بريان او غيره او بريفيو بارسل بقى. ها لا كلكم عرفتوا بقى البنت بتاعت مارينا دي ايه اشهر حاجه تشك فيها في البنت بتاعت مارينا دي عامله لها فالفا جاينيتس، ان يكون مين دخل جوه واحنا مش دارانين؟ فرن دوتي. فالليله كلها بتدور حوالين الاثنين دول. مش كده عايز استرس من الرسمه دي عشان ترتاح نفسيا. يلا دكتور هنعمل ايه في السكتشرز دول كلهم سواء عندي الدي او سواء عندي دي؟ هنمشي بفلوت شورت. ايه فلوت شورت يا دكتور؟ اول عندي فلوت شورت عندي في التريتمنت بتاعهم جنرال لوز. ايه يا دكتور العلاج عندي الجنرال؟ ان اي حد عنده بيهرش لازم اديله سيداتيف. واي؟ انتي ايه؟ انتي استمر. بس لما اشوف كده الشباب اخبارهم ايه عندي في المستوى بتاعهم، ادي الابيل ادي التباجيل ولا ادي الهيسمنال والكلاريتين احسن؟ ليه قلت الهيسمنال والكلاريتين احسن؟ لانهم نون سيديتنج. انما يا ويلها اللي ليله الامتحان يجي لها فالفا جاينيتس وما تعرفش تنام من الهرش وتروح مضربه قرص ابيل او تفاجيل او الكلام ده. يا نهار اسود سيداتيف. يبقى ريت الانتي هيستامينك انتي هيستامينك يكون نون سيداتيف. وكلكم عارفين الكلاريتين والهيسمنال اشهر اثنين موجودين عندي نون سيداتيف انتي هيستامينك. طب وايه تاني يا دكتور عندي الجنرال رول اللي عندي؟ والله الجنرال رول اللي عندي ان اعمل ايه؟ ان حضرتك عندي ما البس اندر وير ارتم. امال دايما البس مين؟ كوتون بلوز اندر وير. طب وايه الجنرال رول الثالث يا دكتور عندي؟ الجنرال رول الثالث ان لازم دايما من ضمن العلاج احط لهم لوكال انتي بروريتك. حد عارف يعني ايه انتي بروريتك؟ حاجه ضد الهرش مش اكتر من كده. يبقى تلاقي الست مكتوب لها في الروشتة او البنت الصغيره قرص سيد انتي هيستامينك، يا ماما الاندر ويرز الله يخليكي كوتونيل توحيد النور دور الثالث تمام ماشي فرح انا دايما اشتري منه تمام ماشي. ولوكال انتي بروريتك عندي حضرتك اي كريم سوزن كده. طب يا دكتور وبعدين؟ وبعدين الكلام ده مش هيجيب نتيجه. فبعد كده هندي مين؟ هندي عندي السبيسيفيك انتي بايوتيك اكوردنج تو ايه؟ كالشر. عشان كده كنت مصر ان انا احفظ الشباب ايه عندي الكالشر والسنسيتيفيتي وايه السبيسيفيك انتي بايوتكس، لان هو ده السؤال الوحيد اللي بيتسال. طب وبعدين؟ وبعدين لو الكلام ده ما جابش نتيجه اللعب ابتدى هنا بقى. يلا واحده جايه لك اختك 6 سنين امك 65 سنه والكلام ده، ها في حاجه ثالثه مزوده في العلاج؟ ايوه طبعا. ايه جود دكتور از جود اوبزرفر. الليله كلها بسبب نقص مين؟ ساعتها تروح مدي مين؟ استروجين. استروجين بس خد بالك من حاجه، ان ماما ينفع تديلها مين؟ استروجين. مش مشاكل تحت عنوان ايه؟ ثيرابي، هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ان انا بنتي الصغيره لو اديتها عندي استروجين هيجي لها ايه؟ بيوبرتي، بريكوشس بيوبرتي. علشان كده نذر ان ادي لبنتي اورال استروجين. امال تديها ايه يا دكتور؟ لوكال. ايه ده؟ لوكال في الفاجينا؟ لا يا ابني، لوكال مجرد كريم خارجي على البلبة عشان هي ابن البنت لسه فيرجن تمام؟ طيب وافرض عندك يا دكتور ان الاستروجين اديته لماما او لبنت الصغيره ده ما جابش نتيجه، يلا يا اولاد اخر حاجه تشك في ايه بقى؟ ربنا يبارك لك. اشك في ايه؟ لا بص يا ست الكل، اكيد اكيد انت عندك نقط نقط نقط هي اللي عامله لك المشكله الفظيعه دي. عندك ايه؟ بري ديسبوزنج فاكتور. ساعتها عندي هتعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي هتعملها في ماما علشان تكسكلود ان فيها كانسر؟ يا جماعه الكانسر هاو تو اكسكلود ات؟ هاي ساعتها تجيب ماما وتعرف منها بايوبسي. زي ما تعرف في تيومر زي بنام الضيورس من الستات تعمل دي ان سي للاندوميتريا بتعمل حاجة اسمها اول مرة اسمها الكلام كولبوسكوب فور بايبات سمير للفالفا والفاجينا والسيرفيكس. المهم انك تعرف في الاخر ايه بس ابو البنت الصغيرة بقى ازاي اعرف ان فيها فورين بودي علما ان البنت ستيل لسه فيرجن. برافو عليك. ينفع تعمل لها بي دي؟ لا. امال ينفع تعمل لها ايه؟ بي ار. برافو عليك. يبقى ده واحد من الانديكيشنز عندي بتاعه البي ار. هتقف حرام عليك والبنت بتستحمل البي ار ده بنت صغيره ده يبقى صعب قوي. خلاص يا سيدي بلاش اعمل ايه غير البي ار الترا صوت ومش هنشوف حاجه. عارف مين اللي هيشوف احسن؟ اكسري. عارف مين اللي هيشوف احسن؟ اكسري. وعندي كميه اكسري لبنات صغيره وهنشوف العجب. بطاريه قلم رفرف عربية مغيرة يعني مش بكرة بتاع اللي بتحط في شعر البنات المحجبات دول معرفش بتلعب بيه وبنتها ابرة وحطتها هنا. شوف كمية حاجات غريبة في الاكسري غير طبيعية. طب وازاي يا دكتور احسن حاجة تشوف ايه؟ احسن حاجة انك تخش هنا بمنظار. نعم يا دكتور منظار بس منظار صغير ولا كبير؟ صغير قوي. بيسموه فاجينو سكوب. اخبره يا دكتور يا دوبك يخش من فتحة الهايمن بدون اذى بدون اذى. فعندك يا دكتور محمد الفاجينوسكوب اللي يقول لي يبقى جامد. ما عندناش لكن له بديل مرسوم عندك في الرسم باللون الاحمر. اشمعنى قلت فيستوسكوب؟ شاف فتحة اليوريثرا شاف فتحة الهايمن الاثنين قريبين من بعض ولا لا؟ الاثنين قريبين من بعض. يبقى لو ما عندكش فاجينوسكوب ممكن تستخدم البديل بتاعه اسمه ايه؟ اسمه عندي فيستوسكوب. وما تعملوش زي ما عملوا فيا السنه اللي فاتت. والسيستوسكوب يا دكتور لما دخل جوه البلادر هستفيد بايه؟ اوكي يا شباب اشوفكم جميعا على خير كل سنه وانتم طيبين.